الإمام إبراهيم ابن محمد وإعلان الدولة العباسية. إذا كان الإمام محمد ابن علي قد أسس الدعوة، فإن ولده إبراهيم قد استكمل البنيان عليها حتى خرج بالدعوة إلى الدولة. لقد ظل بعد وفاة أبيه 7 سنوات فحسب، ثم اكتشف أمره فقتل، لكن قتله لم يعد مؤثرا، فلقد كانت الدولة قد قامت بالفعل، وسبق السيف العذل. إبراهيم ابن محمد العباسي كان سيدا في أهله، وافر العقل فصيحا، وحياته كلها دليل قائم على رجاحة عقله وذكائه المفرط وحكمته، وكان فاضلا نبيلا، وكان معروفا بالكرم المديد والعطاء الجزيل وإرضاء السائلين مهما كان ما بيده قليلا. ورويت في هذا كثير من القصص في الكتب التي اهتمت بتاريخ العباسيين، حتى قيل إن إبراهيم ابن محمد كان إذا قدم الحرمين بهج به من بهما من ولد عبد المطلب، وجذلوا وتباشروا به واستبشروا، ومن كان في نعمة زاد في نعمته، ومن كان منهم مختلا أنعم عليه. ومما ينسب إليه من أقوال الحكمة: السخاء من رقة القلب، والرحمة أصل كل حسنة. وسئل عن البلاغة فقال: معرفة الوصول من الفصل، وإصابة المعنى، واختصار الطريق إلى الغاية التي يريد. سمعت أبي يقول: لا يزال الرجل يزداد في رأيه ما نصح لمن استشار، ثم قال: وأنا أقول: نصح المستشير قضاء لحق النعمة في صواب الرأي. الكامل المروءة من أحرز دينه ووصل رحمه واجتنب ما يلام عليه. لا تدعو إلى طاعتنا 10 أصناف من الناس: الطويل الممدد، والقصير المردد، والجعد القطط، والأمهق المغرب، والأعور بعين اليمين، والزائد والناقص في الخلقة، والمتشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، والمصفر لونه من غير علة. تضعضع الخلافة الأموية. توفي هشام بن عبد الملك في 125 هجري، آخر الخلفاء الأقوياء من بني أمية، وكان ملزما بأن يكون ولي العهد من بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ولم يكن الوليد على مستوى المسؤولية، بل كان منصرفا للهو والعبث والمجون وشرب الخمر، وتفيض بعض المصادر في وصف مساوئ الوليد إلى حد لا يمكن تصديقه، كما دافعت عنه كثير من المصادر المعاصرة التي وصل بعضها إلى تحميل كل المسؤولية لهشام بن عبد الملك، ثم للعباسيين الذين أرادوا تشويه صورة الأمويين. والذي نطمئن إليه هو أن الوليد لم يكن على مستوى اللحظة مطلقا، وأنه مدان بالمجون والعبث والانصراف إلى اللهو وشرب الخمر وترك تدبير الأمور. ولقد فكر هشام كثيرا في عزل الوليد عن ولاية العهد وصرفها إلى غيره، وكان ممن يؤيده في هذا الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري، حتى عرف الوليد منه ذلك، وجرت بينهما خصومات قال فيها الزهري: ما كان الله ليسلطك علي يا فاسق، وبالفعل شاء الله له ومات قبل ولاية الوليد، بل لقد تمنى المحدث المؤرخ ابن كثير أن لو نجح هشام في إقصائه عن ولاية العهد، إلا أن هشاما لم ينجح وصارت الخلافة إلى الوليد ابن يزيد. استهل الوليد ابن يزيد خلافته بالإسراف في إنفاق الأموال، وكانت الأموال كثيرة بفعل سياسة هشام ابن عبد الملك الذي كان شديد الحرص على المال، حتى لقد رمي بالبخل، فزاد الوليد في الأعطيات وزاد في الرواتب، وأعلن تخليه عن البخل الذي وصف به عمه هشام، وعن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، ولم يدع أحدا يسأل حاجة من الأموال إلا أعطاها إياه. وقد قال الوليد شعرا وعد فيه الناس إن طالت خلافته بحياة مزهرة: ضمنت لكم إن لم تعقني عوائق بأن سماء الضر عنكم ستقلع، سيوشك إلحاق معا وزيادة، وأعطية مني عليكم تبرع، محرمكم ديوانكم وعطاؤكم به تكتب الكتاب شهرا وتطبع. ولم يعتدل أمره في الخمر واللهو بعد أن تولى الخلافة، بل ظل على حاله وازداد، حتى قال الطبري: لقد ذكرنا بعض أمر الوليد ابن يزيد وخلاعته ومجانته وما ذكر عنه من تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته، ولما ولي الخلافة وأفضت إليه لم يزدد في الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفساق إلا تماديا وحدا. تركت الأخبار الواردة عنه بذلك كراهة إطالة الكتاب بذكرها. ومنذ اللحظة الأولى بدأ الوليد في البطش بكل من كان له رأي يوافق هشاما في خلعه من ولايات العهد، فحتى قبل أن يصل إلى دمشق أرسل بأن يتحفظ على كل أموال هشام، كما عزل كل أولاة هشام الذين عرف موافقتهم على خلعه، وكذلك عماله على الشرطة والخراج والدواوين والرسائل والحرس وبيت المال والجند، ولا نجد للعلماء ذكرا في خاصة الوليد. وكان أقسى ما فعله الوليد هو بطشه بأبناء عمومته، فقد جلد ابن عمه سليمان ابن هشام ابن عبد الملك وأهانه على مشهد من الناس، فبذر بذلك بذرة الانقسام في بيت الخلافة نفسه. فقد صار سليمان ابن هشام بعد إذن واحدا من أبرز الشخصيات التي ساهمت في انهيار الخلافة الأموية. ولم يكتفي الوليد بهذه العداوات التي بذرها قبل أن يتوطد سلطانه، بل سعى في أخذ البيعة لولديه الصغيرين الحكم وعثمان بعد شهر واحد من توليه الخلافة، وحين حذره الوزير سعيد بن صهيب من هذا سجنه ومات في سجنه. ثم جاءت الضربة القاضية حين أراد أن يستطلع رأي خالد بن عبد الله القسري شيخ اليمانية ووالي الكوفة من قبل، فلما نهاه خالد عن هذا سجنه، بل وسلمه إلى عدوه القديم يوسف بن عمر والي الكوفة الجديد، وكان بينهما عداء كبير الذي ما إن تسلمه حتى سجنه وعذبه ثم قتله. فأضاف الوليد إلى أعدائه قبائل اليمانية، ثم أضاف إلى كل هذا انصرافه عن عاصمة الخلافة وإقامته في الأغذف وهي في نواحي عمان، وترك إدارة الأمور بنفسه وقيامه بمهامه كخليفة. أدى كل هذا إلى ثورة ناجحة على الوليد بقيادة يزيد بن الوليد بن عبد الملك، اجتمع فيها الغاضبون على الوليد من قبائل اليمنية وأمراء البيت الأموي وغيرهم، وتم التخطيط للانقلاب على الوليد، وبالفعل تمت السيطرة على دمشق والقبض على أنصار ورجال الوليد فيها وقتل بعضهم، ثم بويع فيها ليزيد بن الوليد خليفة، ومن دمشق سار جيش يزيد بن الوليد إلى الوليد وانتصر عليه، وقتل الوليد بن يزيد في جمادى الآخرة سنة 126 هجري بعد خلافة قصيرة مضطربة قلقة دامت سنة وثلاثة أشهر. وبمقتل الوليد بن يزيد دخلت الدولة الأموية في مرحلة الانهيار، فلقد كانت هذه سابقة في الشام أن يخرج واحد من بيت الخلافة على الخليفة الذي بويع له وأن يصل الأمر إلى القتل. كذلك انتعشت آمال اليمانية باعتبارهم القوة الضاربة في هذه الثورة، ومعها زادت حدة العصبية في الشام بين القيسية واليمانية، وصارت الخلافة في موضع المضطر لأن ينحاز إلى طرف. ثم إن انحيازه هذا يزيد بدوره من حدة العصبية، ولقي مقتل الوليد اعتراضات من مناطق عدة، إذ ثار سليمان بن هشام بن عبد الملك في عمان، غير أنه لم يلبث أن عاد ودخل في الطاعة بعد أن استقدمه يزيد وأمنه وعفى عنه، ونشبت ثورة في حمص تطالب بالخلافة لولدي الوليد، وما نفعت معها رسائل الأمان حتى أخمدها جيش الخلافة بقيادة عبد العزيز بن الحجاج، ونشبت ثورة أخرى في فلسطين وفي الأردن، فوجه لها يزيد ابن عمه سليمان بن هشام، واستطاع بالإقناع والأمان أن يعيدهم إلى الطاعة، ونشبت ثورة في المدينة وطرد أهلها الوالي، وهكذا لم يهدأ الأمر من بعد مقتل الوليد، حتى قال الذهبي في شأن يزيد: ما متع ولا بلع ريقه. وكان يزيد بن الوليد من خيرة خلفاء بني أمية وأعدلهم، وكان يشبه بعمر بن عبد العزيز حتى قيل الأشج والناقص خير بني أمية، وقد لقب بالناقص، وذلك لأنه أنقص من مرتبات الجند الزيادات التي كان الوليد قد أقرها لهم، لكنه ما لبث أن مات في ذي الحجة عام 126 هجري، وعمره لم يتجاوز الأربعين وقيل 36 عاما، ولم يمضي يزيد ابن الوليد في الخلافة غير 6 أشهر. وعلى عدله وتقواه إلا أنه كان قدريا ودعا الناس إلى القول بالقدر، قال عنه الشافعي: ولي يزيد بن الوليد فدعا الناس إلى القدر وحملهم عليه، وفي هذا دليل على أن يزيد كان على غير ما هو معروف عن الأمويين من القول بالجبر. ومما يلفت النظر أنه لم يجعل ولاية العهد في أبنائه، بل ولا في أبناء الخلفاء الأقربين، بل كانت ولاية عهده لأخيه إبراهيم، ومن بعده لعبد العزيز ابن الحجاج ابن عبد الملك أبرز قادة ثورته وقاتل الوليد ابن يزيد، وهذا بتأثير من خواصه ممن على مذهبه في القدر. لما مات يزيد ابن الوليد بويع لأخيه إبراهيم ابن الوليد، لكنه لا يعتبر خليفة لأن الأمر لم يتم له، إذ ما إن مات يزيد حتى تحرك مروان ابن محمد والي أرمينيا وفارس بني أمية القوي يطلب الخلافة لنفسه ويرى نفسه أولى وأحق بها والقادر على انتشال ما وصلت إليه الخلافة من الضعف وانتشار الفتن. وكانت رغبة مروان قد بدأت تظهر منذ قتل الوليد ابن يزيد، ثم أسفرت عن نفسها وصارت رغبة أكيدة بعد موت يزيد ابن الوليد، فخرج بجيشه من أرمينيا وسار إلى الشام، فأرسل له إبراهيم ابن الوليد جيشا بقيادة أخويه بشر ومسرور، فهزمهما مروان وأسرهما، وكان مروان في خروجه يدعو إلى أن يتولى الخلافة ابن الوليد ابن يزيد الصغيران الحكم وعثمان، وقطعا لهذه الغاية اقتحم يزيد ابن خالد القسري زعيم اليمانية السجن الذي وضع فيه ولدا الوليد فقتلهما، وقتل معهما يوسف ابن عمر والي الكوفة السابق الذي عذب وقتل والده خالد القسري. وسارت الأمور كما يشتهي مروان الذي هزم جيوش الخلافة، ولم يجد إبراهيم ابن الوليد إلا أن يخلع نفسه ويبايع مروان ابن محمد خليفة. ومن أهم ما في خروج مروان ابن محمد أنه زاد من تعميق العصبية القبلية، إذ اعتمد في خروجه على القبائل القيسية فيما كان جانب الخلافة معتمدا على القبائل اليمانية، كما أنه عمق الأزمة والانقسام بين أمراء البيت الأموي الذين طرأ عليهم خليفة من غير فرع الخلافة في البيت المرواني، ومن ثم ساهم في مزيد من انهيار هيبة الخلافة. أدرك مروان كل هذا فسعى بكل وسيلة إلى العفو عمن حاربه وبذل الأمان لإبراهيم ابن الوليد، لكنه لم يكد يستولي على الخلافة حتى كأنه كان على موعد مع الثورات التي اشتعلت في كل مكان من أنحاء الدولة. فقد ثار عليه أهل حمص سنة 127 هجري الذين لم يرضوا به، وفشل مروان في إصلاح الأمور سلميا فلم يعد أمامه إلا الحرب، فحارب أهل حمص حتى هزمهم، بل وهدم أسوار المدينة لكي لا يفكر مرة أخرى في الثورة. وبينما هو مشغول في ثورة حمص إذ ثار عليه يزيد بن خالد القسري الذي كان في جبهة يزيد بن الوليد حيث تحالف معه ووراءه قومه من اليمانية على الخروج على الوليد بن يزيد بعد أن تسبب في قتل أبيه خالد القسري. وقد خرج يزيد بن خالد القسري ومعه قومه حتى حاصروا دمشق، فأرسل إليهم مروان وهو في حمص قائدين من جيشه هما أبو الورد ابن الكوثر وعمر ابن الوضاح مع 10,000 جندي، ساهما مع القوة الأموية في دمشق في دحرهم وردهم، وقتل يزيد ابن خالد وأحرقت ديار قومه اليمانية. ولم يكد ينتهي الأمر في دمشق حتى ثار والي فلسطين ثابت ابن نعيم الجذامي، فأرسل إليه مروان أبا الورد ابن الكوثر الذي انتهى لتوه من إنهاء ثورة يزيد ابن خالد القسري، واستطاع أبو الورد بمساعدة أهل طبرية أن يقاتل ثابت ابن نعيم أو ابن نعيم فيهزمه في معركتين حتى انتهى خطره، ثم ألقي القبض على ثابت وقتل. في العام نفسه 127 هجري وعلى الجبهة الشرقية ثار عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب في الحيرة، ثم انسحب إلى الكوفة منهزما، ثم هزم مرة أخرى في الكوفة على يد واليها الأموي عبد الله ابن عمر ابن عبد العزيز، وانسحب إلى فارس. وهناك في فارس استطاع استعادة قوته بمن سحب معه من رجال وبمن انهزم من الخوارج أمام مروان ابن محمد في شمال العراق، وبكل من رآها فرصة سانحة للانقلاب على الأمويين، فاستولى على فارس وحكمها لمدة عام تقريبا، ولم يكن أحد متفرغا له، فمروان ابن محمد شغلته ثورات العراق التي سنذكرها بعد قليل، وخراسان كان واليها نصر بن سيار منشغلا في حروبه مع اليمانية، وظل أمر عبد الله بن معاوية يتقوى في فارس، وبويع له بالخلافة في أصبهان، غير أنه لم يصمد أمام الجيش الأموي الذي هاجمه سنة 129 هجري، فانسحب إلى خراسان التي كانت قد دخلت بالفعل في سلطة العباسيين، فما كان له أن يقوم هناك بثورة، ولا كانوا بالذين يطمئنون له ويحتملون وجود ثائر بينهم. وبالعودة إلى العراق سنجد واليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ينقض بيعة مروان بن محمد ويخرج عليه، وتتلاقى رغبته مع رغبات القبائل اليمانية الموتورة التي هزمت وأحرقت ديارهم في ثورات حمص ويزيد بن خالد القسري، ولهم ثارات أبعد من هذا مع الخلافة الأموية منذ هزيمة عبد الرحمن بن الأشعث وهزيمة يزيد بن المهلب، ثم أخيرا حبس زعيمهم خالد القسري وقتله. كذلك ساءهم اعتماد الخلافة على القبائل القيسية، وسيطر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز على الكوفة والحيرة وبعض المناطق الأخرى. وبالعودة إلى الشام سنرى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك قد قام بثورة أخرى كبيرة هي أخطر ما وقع بالشام من ثورات، فقائدها هو ابن الخليفة هشام بن عبد الملك، والذي كاد يكون خليفة لولا أن ولاية العهد كانت للوليد بن يزيد وهو من بيت الخلافة على عكس مروان بن محمد، وكان بعد هزيمته مع جيوش إبراهيم بن الوليد أمام مروان بن محمد قد طلب الأمان وبايع مروان وسكن، ولكنه ما لبث أن انحاز إلى حمص وتحصن بها وبنى ما كان مروان قد هدمه من سورها، وتبعه هناك 70,000، فتوجه إليه مروان بجيشه فانهزم وهرب، وظل كذلك حتى فشلت ثورته وانضم إلى ثورة الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس. وكانت هذه إحدى مفارقات التاريخ أن يبايع أموي خارجيا بالخلافة. كذلك ثار الضحاك بن قيس الخارجي في الموصل سنة 128 هجري واستولى عليها وقتل والي بني أمية، وكان الوضع خطرا حتى خرج له مروان بن محمد بنفسه، ودار قتال شديد بينهما انتهى بنصر مروان بن محمد، لكن الخوارج لم ينهزموا هزيمة كاملة، بل تسلم قيادتهم رجل يقال له الخيبري، والذي استطاع تحقيق نصر كبير حتى دخل فيه خيمة مروان بن محمد وأجبره على الهرب، لكن هذا النصر لم يكتمل، إذ أن الجيش الأموي لم يعلم بانسحاب مروان، واستطاع بعضهم قتل الخيبري في خيمة مروان، فعاد مروان إلى الجيش مرة أخرى منتصرا، لكن الخوارج أمروا عليهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري الحروري، الذي ظل القتال بينه وبين مروان بن محمد 10 أشهر، لا يستطيع فيها أحد أن يحسم الأمر، لكن راية مروان بن محمد كانت دائما مهزومة، وأعادت هذه الثورة للأذهان ذكرى ثورة عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي قبل نصف قرن تقريبا. لكن بدأ مروان بن محمد يحقق انتصارات نهائية على الخوارج في 129 هجري، فبعد النصر الصعب الذي حققه في العام الماضي 128 هجري سار مطاردا لهم حتى تحصنوا بالموصل في العراق، وحفروا حولهم خندقا، ثم دارت بينهم معارك أسفرت عن نصر مروان بن محمد، وكان والي العراق الجديد يزيد بن عمر بن هبيرة على مستوى المسؤولية، إذ بدأ من جهته في قتال الخوارج بالعراق حتى حقق عليهم نصرا نهائيا وأخرجهم من الكوفة، ولم يبق لهم في العراق بقية، ثم أرسل إلى مروان بن محمد قائده القوي عامر بن ضبارة، فصار الخوارج في الموصل محاصرين من الأمام بمروان بن محمد ومن الخلف بعامر بن ضبارة، فاضطروا إلى ترك الموصل والاتجاه مبتعدين إلى الأهواز، وما يزال عامر بن ضبارة يتتبعهم حتى فرقهم وشتتهم، وقتل قائدهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري في الأهواز، وهرب من كان معهم من الأمويين إلى السند، ورجع مروان بن محمد إلى منزله في حران. وثار في اليمن عبد الله بن يحيى الكندي الإباضي من الخوارج، ولقب نفسه طالب الحق، وقاتل واليها القاسم بن عمر، وهزمه وقتل أخاه الصلت، وحكم اليمن في 129 هجري، وكان عبد الله بن يحيى قد التقى برجل يسمى أبا حمزة المختار ابن عوف في الحج في 128 هجري. كان أبو حمزة هذا يأتي إلى الحج في كل عام ويخطب في الناس وينصح لهم ويدعوهم إلى الخروج على مروان ابن محمد، فأعجب به عبد الله ابن يحيى وضمه إليه، فوجد فيه زعيما قويا كما وجد أبو حمزة فيه العدد والنصرة. وبعد أن سيطر طالب الحق على اليمن أرسل قوة قوامها 10,000 بزعامة أبي حمزة إلى الحجاز، فظهر في موسم الحج في 129 هجري، وكره واري مكة عبد الواحد بن سليمان قتالهم فانسحب عنها. وهكذا اتسعت الثورة، إلا أن أبا حمزة الخارجي بدخوله المدينة في صفر سنة 130 هجري، وما فعله فيها صار أشهر في التاريخ من مفجر الثورة طالب الحق. أرسل مروان بن محمد جيشا بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي، فهزم أبا حمزة وقتله في 130 هجري بمساعدة من أهل المدينة، ثم انطلق إلى أن قاتل طالب الحق نفسه فهزمه وقتله أيضا بعد معارك شديدة. لكن مروان ما كاد ينتهي من الخوارج في العراق، ويبدأ في التفرغ لباقي الثورات في الجنوب والغرب، حتى ظهر في خراسان أبو مسلم الخراساني. هكذا كانت أحوال الخلافة، والصورة لا تكتمل إلا إذا طالعنا عن قرب أحوال خراسان التي تتمركز فيها الدعوة العباسية. وكان الوالي على خراسان في هذه الفترة رجلا يسمى نصر ابن سيار، وهو نصر ابن سيار ابن رافع ابن حري الليثي المضري، أحد الأبطال البارزين في الحرب والسياسة ومن أصحاب الفتوحات في بلاد ما وراء النهر. وهو خطيب مفوه وشاعر مجيد. قال الذهبي: كان من رجال الدهر سأوددا وكفاءة، وكان نصر قبل توليه أمر خراسان قائدا للعرب المقاتلة في بلخ أحد حواضر خراسان المهمة، وكان في ذلك الوقت من معارضي أسد بن عبد الله القسري والي خراسان بعد أن كان لفترة من الفترات ساعده الأيمن ورجله في الإدارة والحرب في بلاد ما وراء النهر. ظهر نصر بن سيار كزعيم قوي لقبائل الأزد وللعرب المقاتلة لا سيما البصريين، وكان أتباع نصر يضمون بالإضافة إلى قبائل مضر أفخاذا عديدة من قبائل أخرى. أحوال خراسان: ظهر انقسام بين العرب في خراسان، فكان قسم مع نصر ابن سيار وقسم آخر مع زعيم آخر قوي هو جديع الكرماني، وهو عربي من معد وسمي بالكرماني لأنه ولد في كرمان. فكان تعيين الخليفة هشام ابن عبد الملك لنصر ابن سيار في ولاية خراسان دليلا على رؤية الخلافة بأن كتلة نصر ابن سيار هي الأقوى، وبالتالي فهي الأقدر على حكم خراسان. هذا رأي، والرأي الآخر يقول بأن الخليفة هشام ابن عبد الملك لما استشار خبيرا بشأن خراسان وهو عبد الكريم ابن سليط الحنفي لم يجد أحدا أنسب للولاية من نصر ابن سيار، فكل الخيارات كانت بين رجل من العرب اليمانية كجديع الكرماني أو رجل لا يقبله أهل خراسان كقطن ابن قتيبة الباهلي، أو رجل لا يخلون من عيوب قادحة في النزاهة والأمانة. بينما كان عيب نصر ابن سيار أنه لا عشيرة له، وقد اختاره الخليفة هشام باعتبار أن دعم الخلافة له يغنيه عن العشيرة القوية ويجعله محايدا في النزاع بين الكتل المختلفة وأكثر ولاء للخلافة، فولاه خراسان في رجب سنة 120 هجري. لكن نصرا لم يكن محايدا، بل كان على مذهب الخليفة هشام في استبعاد اليمانية والربعية، فلم يكن يستعين بأحد منهم، ولا شك أنه أوقع بهم بعض مظالم. فلما مات هشام بن عبد الملك وجاء الوليد بن يزيد إلى الخلافة، عاد إلى النظام القديم في جعل خراسان تابعة لولاية العراق، فقام والي العراق يوسف بن عمر بعزل نصر بن سيار، لكن الوليد نفسه ما لبث أن قتل، وجاء يزيد بن الوليد الذي عين على العراق منصور بن جمهور، فعين منصور أخاه منظورا على خراسان، لكن نصرا عاد إلى مرو وتولاها غصبا بلا تفويض من الخليفة، ورفض الاعتراف بمنظور ابن جمهور واليا، وتم له الأمر وأعاد عاصمة خراسان إلى مرو بدلا من بلخ. التي اتخذها أسد القصري، لكن نصرا فشل في كسب ود جديع الكرماني فأقصاه من مركزه كزعيم للأزد، ولكن هذا لم يفلح لسعة نفوذ الكرماني. قبل تلك السنين في خراسان كان نصر بن سيار ممن خاض معارك عسكرية كبيرة مع الأتراك في بلاد ما وراء النهر وخاصة الشاش، واتفق مع أميره على طرد الحارث بن سريج المرجئي من الشاش إلى فاراب. والحارث بن سريج هو أحد الثوار على حكم بني أمية في خراسان، كان شجاعا بطلا موهوبا في القيادة، ثار على الأمويين في عام 116 هجري، واستطاع أن يجمع معه كثيرا من الناس حتى بلغ جيشه 60,000 فيما يقال، وإن كنا لا نطمئن إلى هذا الرقم ونراه مبالغة، لكنه دليل على قوة وخطورة هذه الثورة. واستولى على حواضر مهمة في خراسان كبلخ والجوزجان ومرو الروذ والطالقان، ثم انهزم عند مرو وهرب إلى الشرق حيث بلاد الترك، فظل هناك 12 عاما وشن فيها الغارات على بلاد المسلمين بجيش من الترك أو كان في قيادة جيوشهم التي تهاجم المسلمين، وكان يدلهم على المسالك والثغور. ثم أراد الوليد بن يزيد أن يسترجعه إلى الإسلام والمسلمين، فدعاه وأرسل إليه نصر بن سيار أمانا من الخليفة يزيد بن الوليد، فعاد وتاب وزار بلاد الشام، ثم استقر في مرو سنة 127 هجري، وأجرى عليه نصر راتبا كبيرا 50 درهما في اليوم، وعرض عليه الولاية فلم يرض بها، وقال إنه ليس يريد الدنيا، وإنما يريد أن يكون الأمر شورى، وظل على بعض المناوءة لنصر بن سيار. ويغلب على الظن أن الحارث لم يكن مخلصا فيما دعا إليه، وإنما كان زعيم قبيلة ورجل سياسة حاول من خلال الشعارات التي رفعها أن يكسب الأنصار، فهو لم يتورع عن الانضمام إلى الترك المشركين واستخدامهم من قبل لشن الهجمات على المسلمين، وقد عاش بين هؤلاء المشركين سنين عديدة. واستغل جديع الكرماني منافس نصر وخصمه الأزمة بين نصر بن سيار والخلافة في دمشق بتوليه أمر خراسان دون تفويض من الخلافة، ولهذا سجنه نصر، لكن الكرماني هرب من السجن واجتمعت له اليمانية والربعية أيضا بعد أن ذكرهم بالأحلاف القديمة بين قومه وقومهم. ثم استطاع نصر أن يحل الخلاف ووعد بدفع العطاء للعرب وخاصة أتباع الكرماني، ثم ما لبث أن عين الخليفة يزيد بن الوليد على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بدلا من منصور بن جمهور سنة 126 هجري، فعين بدوره نصر بن سيار على خراسان، فعادت إلى نصر شرعية الولاية على خراسان، وعادت معها ثورة جديع الكرماني الذي رأى في هذا التعيين انتصارا لنصر، فأعلن عصيانه. ثم إن الخليفة يزيد بن الوليد ما لبث أن مات، وزادت الاضطرابات في دمشق بين الأسرة الأموية مما ألقى بتأثيراته على وضع نصر بن سيار بالضعف وعلى وضع الثائرين بالقوة، وظهر لمرة أخرى الحارث بن سريج المرجئي. ولما استقر الأمر لمروان بن محمد عين على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الذي ثبت نصر بن سيار على خراسان، لكن شرعية مروان بن محمد نفسه كانت موضع جدل وكلام، واتخذ الحارث بن سريج من ولاية مروان فرصة لإعلانه الثورة بحجة أنه أخذ الأمانة من يزيد بن الوليد وأن مروان لا يجيز أمانة يزيد، وتحالف معه جديع الكرماني. ثم استطاع نصر أن يهزم الحارث، لكنه اضطر إلى الانسحاب بعد تقدم أتباع الكرماني، فانسحب إلى نيسابور فيما سيطر الكرماني والحارث على مرو. غير أن التحالف لم يستمر طويلا، فما هو إلا أن تقاتل الحارث والكرماني، إذ انفض عن الحارث من انخدع بشعارات القتال في سبيل الحق، ورأوا أن الكرماني يقاتل على العصبية لا على الحق، ثم رأوا كذلك غدرات حدثت من الحارث ابن سريج، فهزم الحارث ابن سريج وقتل في رجب 128 هجري بعد 30 يوما فقط من نصرهما على نصر ابن سيار. وكانت هزيمة الحارث ضربة أخرى من اليمانيين للمضريين بعد هزيمتهم لنصر ابن سيار المضري أيضا. مما أجج الصراع القبلي وجعل المضريين أصحاب ثأر، حتى لقد قالت شاعرة منهم وهي أم كثير الضبية: لا بارك الله في أنثى وعذبها، تزوجت مضريا آخر الدهر. أبلغ رجال تميم قول موجعة أحللتموها بدار الذل والفقر، إن أنتم لم تكروا بعد جولتكم حتى تعيدوا رجال الأزد في الظهر. إني استحيت لكم من بعد طاعتكم، هذا المزوني يجبيكم على قهري. وهكذا استمر زعماء خراسان في التقاتل والحرب، وما بين كر وفر وتحالف وانضمام كانت الدعوة العباسية تواصل تقدمها بين الناس. فنتوقف هنا الآن لنتابع تطور الدعوة العباسية التي كانت قد دخلت في طور جديد. تقدم الدعوة العباسية. في ظل هذا المسرح المضطرب قام أبو سلمة الخلال نائب كبير الدعاة في الكوفة أبي هاشم بكير بن ماهان، ثم كبير الدعاة فيما بعد عندما توفي بكير بن ماهان، بجولات في خراسان، فزار جرجان ونقيب الدعوة فيها أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي، ومرو ونقيب الدعوة فيها سليمان بن كثير الخزاعي، وأعطى له راية سوداء، وأرسل بمبعوثين أيضا منهم مجاشع بن هريث الأنصاري ومعه راية سوداء إلى بلاد ما وراء النهر. ثم إن أبا سلمة الخلال أقام بنفسه في مرو واستقر بها 4 أشهر لمتابعة وإدارة شؤون الدعوة، ونجح بالفعل إذ تمكن أبو سلمة في تلك الأيام مما أراد، واستثارت الدعوة وقوي أهلها وبث دعاته ورسله. ومع طول الصراع بين نصر بن سيار والكرماني واختلال أحوال العرب في خراسان تبعا لاختلال دمشق التي لم يجتمع الرأي فيها على أحد، تمكن العباسيون من رصد الرغبة العربية في وجود أمر يجمعهم ويوحدهم، فتحركت الدعوة. يدعو اليماني من الشيعة اليماني، والربعي الربعي، والمضري المضري، حتى كثر من استجاب لهم وكفوا بذلك عن القتال في العصبية. أبو مسلم الخراساني. تتعدد الروايات وتصل إلى حد التضارب حول أصل أبي مسلم الخراساني وطريقة انضمامه إلى الدعوة، وانقسم المؤرخون تبعا لذلك في القول بأنه مولى فارسي أو هو عبد. وإذا ما أخذنا بالرواية التي يتناقلها الكثير من المؤرخين فإن القصة تكون كالآتي: ولد أبو مسلم في قرية قرب أصبهان من أب فارسي وأم أمة، ولقد اضطر والده تحت ظروف مالية قاهرة إلى بيع الأمة التي كانت حاملا بأبي مسلم إلى عيسى العجلي الذي كان يمتلك بعض الأراضي في ضواحي أصبهان، فهناك ولدت إبراهيم الذي نشأ مع أولاد العجلي، وحينما شب عمل في خدمتهم وفي جمع الأموال من مزارعهم المنتشرة في أصبهان والكوفة وصار مولا لهم. وفي الكوفة تعرف على بعض الأتباع من الغلاة وجذبه العمل إلى آل البيت، بل اشترك في حركة المغيرة بن سعيد العجلي في الكوفة عام 119 هجري، لكنه استطاع أن يفلت من السلطة الأموية ولم يمس بأذى، وظل ملازما لأبي موسى السراج يعمل في صناعة السروج ويتلقى منه آراء الشيعة لآل البيت. وعند العجليين تعرف أبو مسلم على الدعوة العباسية حينما التقى ببعض الدعاة العباسيين الذين زاروا بعض العجليين في سجن الكوفة وكانوا في طريقهم إلى الحجاز، فلفت أنظارهم فأعجبوا به وكسبوه إلى دعوتهم وأخذوه معهم إلى إبراهيم الإمام بعد أن استأذنوا أبا موسى السراج. ملامح شخصية أبي مسلم. كان أبو مسلم قصيرا أسمر جميلا نقي البشرة أحور العين عريض الجبهة حسن اللحية وافرها طويل الشعر طويل الظهر قصير الساق والفخذ خافض الصوت فصيحا بالعربية والفارسية حلو المنطق راوية للشعر عالما بالأمور، لم يرى ضاحكا ولا مازحا إلا في وقته ولا يكاد يقطب في شيء من أحواله، تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه أثر السرور وتنزل به الحوادث الفادحة فلا يرى مكتئبا، وإذا غضب لم يستفزه الغضب، ظهرت عليه ملامح النبوغ منذ صغره ثم زادت مع الأيام توهجا واشتدادا، فكان شجاعا ذا عقل ورأي وتدبير وحزم وكان عالما بالشعر. كان أبو مسلم من الأمثلة التي تضرب في علو الهمة، وذلك في كل أموره، كما كان شخصية قوية وعنيدة لا تقبل بالهزيمة ولو كانت في لعبة شطرنج. يروي أحد أقرانه هذا الجانب من شخصيته فيقول: كنت أطلب العلم فلا آتي موضعا إلا وجدت أبا مسلم قد سبقني إليه، فألفني فدعاني إلى منزله، فدعا بما حضر فأكلت، ثم قال: كيف لعبك بالشطرنج؟ فقلت: إني لاعب بها، فدعا بشطرنجه فتناولت السواد فوضعته بين يدي، فتناولها من بين يدي وأعطاني البياض، فأشفت شاهه على القتل، فداخله أمر عظيم فاغتممت له، ثم قال لي: العب فقد فرج الله، فخلص شاهه وجعل يقول: ذروني ذروني ما قررت، فإنني متى ما أهج حربا تضيق بكم أرضي، وأبعث في سود الحديد إليكم كتائب سود طالما انتظرت نهضي. ويقول هو عن نفسه: ارتديت الصبر وآثرت الكتمان، وحالفت الأحزان والأشجان، وسامحت المقادير والأحكام، حتى بلغت غاية همتي وأدركت نهاية بغيتي. تميز أبو مسلم عن غيره من دعاة العباسيين بالكفاءة والعسكرية ودهاء الدبلوماسية وفتوة الشباب، وأثبتت الأيام أنه إداري ناجح كان يهتم بإحصاء قوته وجنده ومعرفتهم بأعيانهم وأنسابهم وبلدانهم، وفعله فيما سيأتي هو أوضح دليل على مواهبه. استقر أبو مسلم عند الإمام محمد بن علي العباسي يعمل في خدمته، ومن بعده مع ابنه إبراهيم بن محمد، ولفتت شخصيته ومواهبه نظر إبراهيم بن محمد، فاستعمله في حمل الرسائل إلى الكوفة وخراسان، وهو عمل في غاية الخطورة بالنسبة إلى تنظيم سري، يدل على ثقة الإمام إبراهيم في كفاءة أبي مسلم وأمانته وإخلاصه للدعوة. والإمام إبراهيم هو الذي طلب منه تغيير اسمه إلى عبد الرحمن بن مسلم وكناه بأبي مسلم الخراساني. لا ندري بالتحديد كم ظل أبو مسلم يحمل الرسائل بين مراكز الدعوة، لكنه ظل فيه إلى عام 128 هجري، حيث سيتم تكليفه بالمهمة التي أدخلته باب التاريخ. أبو مسلم أمير الدعوة في خراسان. من خلال هذا العمل اكتسب أبو مسلم معرفة بأحوال خراسان، كيف لا وهو يطالع تقارير تتوخى أكبر قدر من الصدق والدقة لأنها مرفوعة إلى الإمام. وفي عام 128 هجري طلب النقباء في خراسان أن يرسل الإمام من ينوب عنه من أهل البيت ليكون ممثلا له أثناء إعلان الثورة، وذلك لاشتداد العصبيات في خراسان ذلك الوقت، مما يجعل وجود رجل من آل البيت قوة للدعوة. وبعد فشل إبراهيم الإمام في إقناع عدد من الرجال مثل سليمان بن كثير وقحطب بن شبيب وإبراهيم بن سلمة، قرر اختيار مولاه أبي مسلم الخراساني. وأغلب الظن أن رفض نقباء خراسان القيام بهذا الأمر كان نوعا من الزهد في المسؤولية إزاء هذه المرحلة الفاصلة، وهذا مما يظهر في عدد من أقوالهم مثل قول سليمان بن كثير: ما كرهت القيام بهذا الأمر إلا أن أكون أضعف الناس فيه نية. والزهد في المناصب الكبرى لدى مؤسسي الدعوات الدينية أمر مفهوم، فالغالب على هؤلاء الرجال أنهم يفزعون عند الجزع ويقلون عند الطمع ويتعرضون للمخاطر لا يرجون إلا وجه الله وثواب الآخرة، كما يبدو أنهم كانوا يتوقعون في حال رفضهم أن يقدم عليهم واحد من آل البيت وربما الإمام نفسه ليقود الثورة، كما هو الحال في كل ما سبق من ثورات معروفة. ومن الناحية الأخرى فلم يكن أمام الإمام إبراهيم إلا أن يدفع برجل مثل أبي مسلم الذي توفرت له عدة مزايا تجعله الرجل المناسب. 1- هو رجل من غير آل البيت، فلن يؤثر ظهوره على سرية اسم الإمام الذي سيظل مجهولا بالنسبة إلى الأمويين حتى اللحظة المناسبة التي يتحقق فيها النجاح الكامل. وفي حالة ظهوره وفشل الدعوة فإن رأس الدعوة المتمثل في الإمام سيظل مجهولا، ويتمكن من إعادة ترتيب الصفوف من جديد مثل ما حدث عند مقتل أبي عكرمة السراج وحيان العطار وعند مقتل خداش. اثنان، هو في ذاته رجل كفؤ لهذه المهمة، وقد ظهرت منه المواهب الذاتية المدهشة التي تجعله مؤهلا للقيام بهذا الدور، حتى لقد وصفه الإمام إبراهيم بعد التجربة والمعاشرة بقوله: هذا عضلة من العضل، إني قد جربت هذا الأصفهاني وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته حجر الأرض. وبالإضافة إلى هذا، فهو قد اكتسب علما وخبرة بالحال من واقع عمله في نقل الرسائل. ثلاثة، هو رجل من الموالي، ومن شأن اختياره قائدا للدعوة في خراسان أن يجذب للدعوة كثيرا من الموالي الذين سيرون بأعينهم كيف لا تفرق الدعوة الجديدة بين العرب وغيرهم، بل كيف يبلغ المولى أن يكون سيدا على شيوخ العرب. وقد أسهم هذا بالفعل في انحياز كثير من الموالي إلى الدعوة العباسية. وعلى الرغم من أن هذا السبب الأخير قد يحدث أزمة في صفوف الدعوة، فقد لا يتقبل نقباء الدعوة وهم شيوخ العرب أن يتولى عليهم واحد من الموالي، لا، بل هو مع هذا الخادم الذي كان يخدمهم قبل سنوات بسيطة والذي دخل الدعوة على أيديهم. على الرغم من هذا، فإن الإمام إبراهيم قد عرض الأمر عليهم من قبل فلم يقبلوا، وأصروا على أن يبعث لهم الإمام من عنده من يقود أمرهم في هذه اللحظات، فمن ثم كان طبيعيا ألا يعترض على هذا الاختيار، على أنه قد احتاط مرة أخرى لمثل هذا السبب، فكتب مع أبي مسلم أنه لو وافق سليمان بن كثير على أن يظل هو الأمير فهو الأمير، وعلى أبي مسلم أن يكون من جنوده باذلا له حق السمع والطاعة. لكن الأمور جرت على نحو عجيب، ومع رسالة تعيين أبي مسلم قائما بأمر الدعوة في خراسان أرسل معه كذلك أمرا بتزويجه من ابنة أبي النجم عمران بن إسماعيل، وهو أحد النقباء في خراسان. بين أبي مسلم وسليمان بن كثير، نزل أبو مسلم الخراساني على أبي النجم عمران بن إسماعيل، ثم اجتمع النقباء في بيت سليمان بن كثير، فوضع لهم أبو مسلم كتاب الإمام إبراهيم أمامهم، فقال سليمان لطلحة بن زريق الذي كان يتولى قراءة رسائل الإمام والرد عليها بخطه: افضض الخاتم واقرأ علينا كتاب إمامنا. فلما قرأ طلحة الكتاب غضب سليمان لما فيه وصاح: صلينا بمكروه هذا الأمر، واستشعرنا الخوف، واكتحلنا السهر حتى قطعت فيه الأيدي والأرجل، وبريت فيه الألسن حزا بالشفار، وسملت الأعين، وابتلينا بأنواع المثلات، وكان الضرب والحبس في السجون من أيسر ما نزل بنا، فلما تنسمنا روح الحرية وانفسحت أبصارنا وأينعت ثمار غراسنا طرأ علينا هذا المجهول الذي لا يدرى أي بيضة تفلقت عن رأسه ومن أي عش درج. والله لقد عرفت الدعوة من قبل أن يخلق هذا في بطن أمه، اكتب يا أبا منصور بما تسمع إلى الإمام. فقال أبو منصور معترضا على سليمان: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إنا والله أول من سلم لأمر الإمام وسمع وأطاع. وتكلم أبو داود خالد بن إبراهيم وغيره ممن حضر فقالوا لسليمان: يا أبا محمد، إن كنت مؤتما بطاعة إمامك فقلده شرائع الدين واسمع له وأطع فيما وافقك أو خالف هواك. ومد أبو مسلم يده إلى كتاب إبراهيم ليأخذه، حذفه سليمان بن كثير بالدوات فشجه، فسال الدم على وجهه، وقذفه بشير بن كثير أخو سليمان، فقام أبو مسلم عن المجلس وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من إمامكم؟ وافترق القوم عن مجلسهم مختلفين، فكانت النقباء تحب أن تضع من أبهة سليمان بن كثير، وكان أن يترأس عليهم أجنبي ليس منهم أروح عليهم وأوفق لهم، فاجتمعت الكلمة من الشيعة على ترئيس أبي مسلم، وخذلوا سليمان بن كثير وأفردوه، واضطر سليمان إلى اتباع إخوانه وأصحابه، فسمع وأطاع لأبي مسلم على الكره منه، واستقامت لأبي مسلم طاعة الشيعة بخراسان وانقادوا له. ثم إن أبا مسلم راجع سليمان بن كثير وأعلمه بما أتاه وأقرأه ما كتب به إليه وكان فيما كتب به إليه. إن قبل سليمان ابن كثير القيام بأمر الدعوة ونصب نفسه لذلك فسلم له، وإن كره قبول القيام فلا تعصين لسليمان أمرا وقدمه في جميع ما تدبرون. فلما قرأ سليمان ذلك قال: إني والله ما كرهت القيام، ألا أكون أضعف الناس فيه نية؟ ولكني أخاف اختلاف أصحابي، ونحن نداري ما نداري، وأنا يدك وصاحبك الذي لا يخذلك ولا يغشك ما لم تخالفنا وتعمل ما يوهن أمرنا. فقال أبو مسلم: أحسن بي الظن، فلأنا أطوع لك من يمينك. يا له من موقف! أما الإمام إبراهيم فقد فعل غاية ما ظنه نازعا للخلاف بعرضه الأمر على سليمان بن كثير أو قحطبة أو أمثالهم من النقباء فلم يرضوا، فأرسل أبا مسلم أميرا إذا ظل القوم على رفضهم له. وأما أبو مسلم فلا شك أنه دهش لهذا الاستقبال من سليمان بن كثير، فقد ناله فيه التحقير والإهانة بل الضرب أيضا. وأما سليمان بن كثير فيبدو أن له عذرا أيضا، فبينما هو ينتظر قرارا من الإمام بأن يكون واحد من آل البيت في طريقه إليه ليقود الثورة، أو في أقل الأحوال واحد من كبار الدعاة في الكوفة كأبي سلمة الخلال، إذ به يجد حامل الرسالة هو الأمير الجديد، ذلك الشاب الحدث الصغير الذي لم يكمل 30 من عمره، المولى الذي كان خادما له منذ سنين بسيطة عند أحد أتباع الدعوة، ثم اشتراه سليمان نفسه لكي يخدم الإمام. لا نستطيع ألا نلتمس العذر في موقف كهذا لسليمان بن كثير. وعلى أي حال، وكما يحدث كثيرا في هذه الدنيا، توترت الأحداث في رأس التنظيم الخراساني جراء موقف لا يتحمل أحد بعينه المسؤولية عنه، لكن شخصيات الدعاة كانت من الإخلاص والتجرد، وكذلك شخصية سليمان بن كثير، بحيث تجاوزت هذا الموقف الدنيوي الذي يبدو كالصراع على المنصب لحساب الثقة في الإمام والعمل معا لصالح الدعوة، وبمثل هؤلاء تقوم الدعوات. سياسة أبي مسلم في خراسان. جرى أبو مسلم في خراسان على سياسة الدعوة العباسية التي استقرت قواعدها من قبله، وإن كان بوتيرة أسرع وأقوى بطبيعة الحال، ذلك أن شخصية أبي مسلم الموهوب والمدهش قد أعطت دفقا جديدا لنشاط الدعوة. وأهم ملامح هذه السياسة كالآتي: 1- مع القبائل العربية. أوصى الإمام إبراهيم أبا مسلم بالعمل على كسب مزيد من تأييد القبائل العربية. يذكر أبو مسلم: أمرني الإمام أن أنزل في أهل اليمن وأتآلف ربيعة، ولا أدع نصيبي من صالحي مضر، وأحذر أكثرهم من أتباع بني أمية، وأجمع إلي العجم وأختصهم، وإنما الأعمال بخواتيمها. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سورة القصص الآية 5. ومن أتانا من مضر ودخل في أمرنا وصحح لنا قبلناه وحملناه على رؤوسنا، ومن عاندنا استعنا الله عليه، وكان الله حكما بيننا وبينه. وقريب من هذه الرواية ما ذكره الطبري، قال له: ادعوا الناس إلينا وانزل في اليمن والطف بمضر. ونهاه عن رجل من أبر شهر يقال له غالب، لأنه كان مفرطا في حب بني فاطمة. فسعى أبو مسلم في مد روابط الصلة بقبائل العرب وشيوخها، معتمدا على اليمانية بشكل أساسي، ثم على الربيعة، وحذرا إلى حد ما من المضرية، ولا سيما ونصر ابن سيار والي خراسان من المضريين. وكان طريقه في الوصول إلى الناس هو دعوة شيوخ القبائل وزعمائها، وهو أسلوب ناجح لا تكاد دخل منه دعوة، بل ربما لم تنجح من دونه دعوة. وقد كان النبي بدأ بدعوة شيوخ قريش، وحرص على ذلك حتى عوتب على شدة حرصه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورة الشعراء الآية 3. ثم عوتب على أن عبس في وجه أعمى أتاه حين كان يسعى في دعوتهم، وحين ذهب إلى الطائف كان أول من قصده فيهم هم زعماءها. كذلك دخل أهل المدينة في الإسلام بعد إسلام زعمائهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. أدرك الدعاة العباسيون بحذق وذكاء أهمية القبائل العربية التي يتزعمها شيوخها وأهمية زعمائها المتنفذين وقوتها، فخططوا لكسبهم لمصلحة الدعوة، فهذا يعني كسب أتباعهم وعشائرهم بطبيعة الحال. وتذكر روايات البلاذري وأخبار الدولة العباسية والأزدي والطبري أسماء هؤلاء الشيوخ الذين أعطوا رتبة قائد الجيش العباسي. ويذكر ابن الكلبي أسماء بعض العرب الذين ميزوا أنفسهم بما قاموا به من أعمال في سبيل الدعوة العباسية، مثل خفاف ابن هبيرة من أشجع الفرسان، وعقبة ابن حرب قائد في الدعوة، وعلقمة ابن حكيم، والعلاء ابن سالم، والزبير ابن محمد الأزدي انضموا إلى الثورة مع 1000 شخص، وانضم 100 من بني الحارث مع شيخ لهم، كما استولى خازم التميمي على مرو الروذ باسم العباسيين بمساعدة قبيلته تميم في ذي القعدة سنة 129 هجري. ولا ينفي هذا أنهم ساروا في الدعوة العامة بين الناس على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية حتى العبيد والموالي، وإنما ينبغي أن تكون خطة الدعوة قائمة على الوصول إلى مفاتيح المجتمعات ومفاصل الشعوب، وهم صفوة الناس ونخبتهم وزعماؤهم. 2. مع أهل الدعوة. كأي زعيم موهوب تعامل أبو مسلم مع أهل الدعوة كما لو كان واحدا منهم أو أقلهم، وظهر لأهل الدعوة من تواضعه وأخلاقه مع قلة كلامه وعظيم همته وحدة ذكائه ما جعلهم يتعلقون به. لقد بهرت شخصية أبي مسلم نفوس أتباعه وملكهم بمواهبه وقوة شخصيته حتى صار من أعظم الناس منزلا عند شيعته، حتى كانوا يتحالفون به فلا يحنثون ويذكرونه فلا يملون. ومن براعته الإدارية أنه كان يسارع بمكافأة من أحسن العمل، لا سيما إن كان قد قام به مبادرة وليس تنفيذا لأمر. فمن هذا مثلا أنه حين حشد أهل الدعوة تمهيدا لإعلانها كان أول من أتاه يلبس السواد، وهو شعار الدولة العباسية، هو حي ابن عبد الله المرئي، وقد قام بذلك بمبادرة منه، فقال له أبو مسلم: أنت أول من أتانا في السواد، فلك أول صافية نستصفيها. فكان أول ما استصفى قصر لنصر ابن سيار وللأمويين على خراسان فأعطاه إياه، وعرف بعد إذن بقصر حية. ومن سياسة أبي مسلم مع أهل الدعوة تعظيم شأن السابقين منهم، لا سيما سليمان ابن كثير الذي لم يكن يقطع أمرا مهما دون الرجوع إليه، وكثيرا ما كان ينزل عن رأيه لصالح رأي سليمان، وإذا حضرت وفود للمصالحة أو المفاوضة أو غير ذلك لم يبرم معهم أمرا إلا أن يحضر سليمان المجلس ويكون شاهدا وفاعلا. وعلى الرغم من أن أبا مسلم هو الأمير على خراسان، فإن الذي كان يأمهم في الصلاة هو سليمان بن كثير، وظلت سياسة أبي مسلم تقوم على تقديم وتقدير مقام سليمان بن كثير. 3. مع الدعوات الأخرى. وكان من سياسة أبي مسلم أيضا ألا يسمح لوجود حركة أخرى في خراسان غير حركة الدعوة العباسية حتى لو اتفقت معها في شعاراتها ودعوتها، ويبدو هذا طبيعيا ومفهوما في هذا الإطار، إذ من شأن تعدد الدعوات في خراسان أن يفترق الناس فيتوزعون بين هذه الرايات والشعارات، كما أن كل دعوة لابد وأنها ستأخذ من رصيد الدعوة الأخرى، ثم ستحاول كل دعوة أن تثبت بأنها الأحق والأولى والأقدر والأصوب، مع ما يستلزم ذلك من معارك فكرية متبادلة، وكل ذلك يمثل خصما من المجهود ومن الطاقة المبذولة للاستكثار من الأنصار ومواجهة الأمويين. بل ربما كان الوضع أكثر خطورة لو أن قائما بأمر دعوة ما كان علويا، إذ سيخرج الأمر حينئذ من أيدي العباسيين إلى أيدي العلويين. لكل هذه الأمور وغيرها مما يمكن أن يؤثر على مسار الدعوة كان من سياسة أبي مسلم ألا يسمح بحدوث شيء من ذلك. وقد تبدت هذه السياسة كأوضح ما يكون في حركة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي تنسب إليه طائفة الجناحية. وكان عبد الله قد ثار في الكوفة ثم انهزم ثم استولى على فارس ثم انهزم إلى خراسان. وتورد المصادر أنه حظي بمساندة عباسية قوية قادها أبو جعفر المنصور أخو الإمام إبراهيم زعيم الدعوة العباسية وعبد الله بن علي عم الإمام، لكنه حين فشلت حركته وانهزم إلى خراسان ثم حاول منها أن يعيد إحياء دعوته اعتقله أبو مسلم الخراساني، وقيل قتله، وقيل بل مات في سجنه. وقد يكون من هدف العباسيين في تأييده إتعاب الجيش الأموي وإشغاله بالحروب في العراق وفارس ليترك المجال للعباسيين بتجميع قواهم وضبط حركتهم في خراسان. ثم إن العباسيين شجعوا عبد الله بن معاوية ليروا بصورة عملية إمكانات التأييد والنجاح والفشل لثورة تشبه ثورتهم المرتقبة. وفي الوقت الذي حارب فيه أبو مسلم وجود دعوات أخرى في خراسان، كان حريصا على احتواء كل حركة دعوية أو إصلاحية وإدخالها في سياق الدعوة العباسية، وبهذا استفاد من القوى الضاربة للساخطين والثائرين بتوحيدهم، ثم تجنب التفرق والتمزق الذي توجده الزعامات غير القابلة للانضواء تحت راية الدعوة العباسية. ولقد نجح أبو مسلم نجاحا كبيرا، وأفضت سياسته وإدارته ومواهبه الشخصية إلى إقبال الناس على الدعوة حتى لا يبالغ الدينوري، فيذكر أنه قد أجاب جميع أرض خراسان سهلها وجبلها وأقصاها وأدناها، وبلغ في ذلك ما لم يبلغه أصحاب من قبله، واستتب له الأمر على محبته، حتى كان يقال ظهر رجل من بني هاشم له حلم ووقار وسكينة. الوصية الغريبة. أورد الطبري أن الإمام إبراهيم أوصى أبا مسلم الخراساني لدى ذهابه إلى خراسان بهذه الوصية: يا عبد الرحمن، إنك رجل منا أهل البيت، فاحتفظ وصيتي، وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم، وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار، فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة، ومن وقع في نفسك منه شيء، وإن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل، فأيما غلام بلغ 5 أشبار تتهمه فاقتله، ولا تخالف هذا الشيخ يعني سليمان بن كثير ولا تعصه، وإذا أشكل عليك أمر فاكتفي به مني. وثمة شكوك تدور حول هذه الرواية. 1- ذكرها الطبري بلا إسناد، وبين مولد الطبري وهذه السنة أي 128 هجري ما يقرب من قرن من الزمان، ولا ذكر لهذا النص في المصادر المتقدمة الأخرى كالبلاذري وأخبار الدولة العباسية، ولا عبرة بأن المتأخرين ذكروها فإنهم هم ناقلون. 2- كيف يدعو الإمام إبراهيم وهو القرشي الهاشمي الداعي إلى الرضا من آل بيت عربي إلى قتل العرب؟ كيف والعرب كانوا عصبة الدعوة؟ ثم كيف يأمر بقتلهم وقد أوصى في بداية الرواية بتعهد اليمانيين وإلى درجة ما بني ربيعة؟ 3- إضافة إلى أن سياسة أبي مسلم الخراساني لم تجري على ما جاء في هذه الوصية، فإن العباسيين تقربوا لليمانية والربعية، وقبل أبو مسلم كثيرين من المضاريين في صفوف الثورة. 4- إن لهجة القتل غريبة على دعوة تريد تجميع الناس تحت رايتها، لا سيما قبيل دخولها مرحلة المواجهة مع عدوها، فهي مرحلة الاستكثار من الأنصار لا صناعة الخصوم. 5- وردت الرواية في مصادر أخرى مبكرة مثل الأخبار الطوال للدينوري والحدائق والعيون، ولم يكن فيها النص المصرح بقتل العرب، وإنما بقتل من شككت في أمره أو بقتل من تصدى لطلب الإمامة، وهذا شيء يمكن فهمه وقبوله. 6- ويساهم في إسقاط هذه الرواية ما جاء من وصية الإمام إبراهيم نفسه في التودد للعرب والتقرب منهم، والتي فيها: أمرني الإمام أن أنزل في أهل اليمن وأتألف ربيعة ولا أدع نصيبي من صالحي مضر، وهو قريب مما في رواية الطبري نفسه: ادعوا الناس إلينا وانزل في اليمن والطف بمضر، وقد ذكرناهما من قبل. 7- وهذه الوصية تتطابق مع الوصية القديمة من محمد بن علي العباسي لأبي عكرمة زياد السراج، والتي كان فيها: فاحلل في أهل اليمن، وتآلف ربيعة، وتوق مضر، وخذ بنصيبك من ثقاتهم. مباحثات إعلان الدعوة. خرج أبو مسلم على رأس طائفة من أهل الدعوة إلى الحج في 129 هجري، ولما كان في قرية قومس في طريق الحج وصلته رسالة من الإمام إبراهيم يأمره فيها بإعلان الدعوة هذا العام، وبعث مع الرسالة راية النصر، فعاد أبو مسلم إلى خراسان وأناب عنه في الحج قحطبة بن شبيب ليذهب إلى الإمام بما معه من الأموال ومن أخبار خراسان. ولا بد هنا من الإشادة بهذه القيادة البعيدة عن مسرح الأحداث في خراسان والعراق، لا سيما في هذا الزمن البعيد حيث لم تكن الأخبار تصل إلا بعد حين، ولكنها مطلعة عليه بدقة يدل عليها اختيار هذا التوقيت لإعلان الثورة. فإذا نظرنا إلى هذا العام وما وقعت فيه من أحداث سنجد الآتي: 1- الشام تعيش على قلق مكتوم، فهي لم تخلص بعد من آثار ثورة سليمان بن هشام على مروان بن محمد، وما حدث من مقاتل في البيت الأموي وفي القبائل العربية التي انحازت لكل طرف، وكانت حمص وفلسطين أكثر المدن اضطرابا. 2- العراق الخليفة الأموي مروان بن محمد يطارد الخوارج، ولقد بلغت المعارك بينهما ذروتها، ورماهم فيها بخيرة قادته وجنوده كعامر بن ضبارة، وحشد لهم جيش الشام وجيش العراق. 3- فارس يسيطر عليها عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الثائر على بني أمية. 4- خراسان تشتعل بالنزاع بين نصر بن سيار والي الأمويين من جهة، وبين الكرماني والحارث بن سريج من جهة أخرى. 5- الحجاز يشتعل بثورة أبي حمزة الخارجي. 6- اليمن يحكمه عبد الله بن يحيى الحضرمي الملقب بطالب الحق، وهو من الخوارج. 7- وأما المغرب والأندلس فعلى ما فيهما من الحروب بين القبائل وبعضها وبين الأمويين والخوارج، فإن أحدا لم يعد متفرغا أن ينظر في شأنها، وهي البعيدة عن قلب الخلافة. فلا يكاد يوجد عام في عمر بني أمية منذ استقراره لعبد الملك بن مروان كان أكثر اضطرابا من هذا العام. وكدليل على وجود القيادة في الحميمة كعنصر فاعل رئيسي، نجد بعض الروايات تصرح بأن كل التخطيط كان من لدن الإمام إبراهيم، فيما لم يكن دور أبي مسلم الخراساني إلا التنفيذ والموهبة العسكرية. وكان مجلس النقباء قد عقد اجتماعا لينظروا في أمر المكان الملائم لإعلان الثورة فيه، وكان محضر الجلسة على هذا النحو كما نقله صاحب أخبار الدولة العباسية. قال سليمان بن كثير: انظروا في الموضع الذي تبتدئون بإظهار أمركم فيه. فقال أبو النجم وعدة وافقوه على رأيه: نرى أن يكون أول ظهور أمرنا بخوارزم، فإنها بلاد منقطعة عن نصر، فإلى أن يرسل إلينا عسكره يكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتون ويكثر جمعنا فنقوى على من يأتينا. قال موسى بن كعب ولاهز: مرو الروذ، فإنها متوسطة بين مرو وبلخ. وقال مالك بن الهيثم والعلاء بن حريث وطلحة بن زريق: فإن بها خلقا كثيرا من إخواننا، وبها السلطان قد وهن أمره، وبمن نقاتله يقوينا عليه ويقوى بنا عليه، ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في غيرها. فقال أبو مسلم لسليمان بن كثير: ما تقول يا أبا محمد؟ قال: ما أرى إلا كما قال، فإن قولنا بها أعظم وعدونا أضعف. قال أبو مسلم متوجها بالحديث إلى كامل ابن المظفر: ما تقول يا أبا صالح؟ قال: إذا اشتث الأصل فلا بقاء للفرع، إذا ظهرتم بغير مرو تفرغ لكم سلطانكم وساعده عدوه عليكم. فقال أبو مسلم: قلت الحق يا أبا صالح، والرأي أن نظهر بمرو. فأطبقوا على ذلك ورضوا به، وبدأت الترتيبات اللازمة لإخبار الأتباع في كل هذه المناطق بموعد إعلان الدعوة. فأمر أبو مسلم النقباء بالاجتماع بأهل دعوتهم والإرسال إليهم ليكونوا مجتمعين جميعا في مواضعهم إلى دخول المحرم من عام 130 هجري. إعلان الدعوة قبل الموعد، لكن المخابرات الأموية رصدت فيما يبدو هذه التحركات حتى وصل إلى علمها ماذا ينوي القوم أن يفعلوا. وأشار أحد المقربين من نصر بن سيار وهو سلم بن أحوز عليه أن يسارع بالخروج إلى القوم وقتالهم قبل أن يتجمعوا في مكان واحد فيستفيد باجتماع جيشه وتفرق جموعهم، وأخذت هذه الفكرة طريقها إلى التنفيذ. غير أن الخبر تسرب إلى الدعوة العباسية فوصل إلى سليمان بن كثير وكامل بن المظفر، فأشار على أبي مسلم بضرورة إعلان الدعوة قبل الموعد المحدد لها وإلا فشلت. فسارع أبو مسلم إلى الإرسال لكل أهل الدعوة بالقدوم إلى قرية شنفير حيث المكان الذي اختاروه لإعلان الدعوة، وكان مكانا حصينا وتابعا لسليمان بن كثير. فأقبل الناس إليهم وجاءته الأرسال أتباعا، وكان أول من وصل رجال خزاعة الأقرب منزلا من هذا المكان. وأقبل أهل الدعوة من كل وجه من نواحي مرو، وتحدث الناس باجتماعهم فكثر سوادهم عند أبي مسلم. هذه اليقظة وهذا التنبه ثم هذه الجاهزية والسرعة في اتخاذ القرار أنقذت الدعوة من مصير مجهول. والحقيقة أن افتقاد الكثير من الحركات والدعوات والثورات إلى هذين العاملين هو الذي وضع نهايتها، فكم من دعوة فوجئت بأن السلطة تهاجمها وتفاجئها لأنها لم تكن تملك معلومات من داخل أروقة السلطة، ومن ثم لم تتوقع تصرفها ففوجئت بها فانتهت على حين غرة. وفوق هذه السرعة والجاهزية كان اختيار أهل الدعوة للمكان الذي يعسكرون فيه ذكيا أيضا، إذ كان في ديار القبائل اليمانية التي تمثل عصب الدعوة من جهة حيث يكثرون فيها، وهي من جهة أخرى على توتر مع نصر بن سيار. وبمثل هذا القرار كانت الدعوة في موضع القوة وكان نصر بن سيار في موضع الأزمة. والحقيقة أن المطالع لهذه الفترة يكاد يرثى لحال نصر بن سيار الذي تداعت عليه الهموم وانفتحت عليه الجبهات وصارت أكبر من طاقته، حتى ولو كان من رجال الدهر حزما ورأيا وسياسة كما وصفه المؤرخون. وقد جاءت الأخبار إلى نصر بأن تجمع أهل الدعوة قد تم بالفعل وقد فشلت خطة اصطيادهم فرادى. جاءته هذه الأخبار وهو منشغل بمحاربة علي بن جديع الكرماني، فجمع ثقاته فشاورهم فيما بلغه عن أهل الدعوة، فأجمع رأيهم على أن يبعث إلى قرى خزاعة ومن لجأ إليها من أهل الدعوة فيبيتهم ويأخذ رجالهم ورؤساءهم قبل أن يتفاقم أمرهم. فقال لهم سلم بن أحوز صاحب اقتراح إدراكهم قبل أن يتجمعوا: كان هذا الرأي يوم أشرت عليكم أقوى ولم يفتكم بعد. فلما اتسقوا على ذلك قال لهم عقيل بن معقل: إن فعلتم ذلك خالفتكم أحياء اليمن ورأوا أنكم تريدون هضمهم وإذلالهم بدخولكم عليهم في منازلهم، ولا آمنوا أن يدعوهم ذلك إلى أن يدخلوا فيما دخل فيه القوم ويسودوا كما سودوا، ولكني أرى أن تناظرهم وتبعث إليهم، فإن سهلوا لكم الإقدام عليهم أقدمتم عليهم، وإن منعوكم عملتم على قدر ذلك، وما أهون شوكة هؤلاء إن كفت عنهم اليمن وربيعة. فبلغنا أن عاصم بن عمير السمرقندي قال لهم: لا يجيبكم والله ابن الكرماني إلى إسلامهم، والحيلة بينكم وبينه أبدا. فانقضى المجلس على ذلك ولم يبرموا فيه رأيا. إن الوضع كان يمثل أزمة بلا شك، ولكن انفضاض المجلس دون اتخاذ قرار في هذه المعضلة كان الخطأ الأكبر، إذ ساهم هذا في استمرار نصر بن سيار في موضع الضعف وفي موقع رد الفعل، وجعل أبا مسلم في موضع الإطمئنان على وضعه وانتقاله إلى المبادرة والفعل. ولم يضع العباسيون وقتا، فسارع أبو مسلم فعسكر مع شيعته في منازل اليمانية، وتتابع الناس إليهم من أهل الدعوة ومن غير أهل الدعوة، فأما الأولون فتداعوا لما كان بينهم من اتفاق على الموعد، وأما الآخرون فتتابعوا حمية وأنفة أن يدخل نصر بن سيار إلى ديارهم محاربا لمن نزل بينهم واحتمى بهم. وهكذا اجتمع الناس حتى لم يكن ممكنا تأجيل إعلان الدعوة في موعدها المحدد في عيد الفطر لعام 129 هجري. وقبل عيد الفطر بخمسة أيام أعلن أبو مسلم أمر الدعوة ولبس الثياب السوداء شعار الدعوة العباسية هو وأصحابه، وعقد اللواء الذي سموه الظل، وذلك عندهم لأن الأرض لا تخلو من ظل أبدا، وهي كذلك لا تخلو من خليفة عباسي أبد الدهر. ونشر الراية التي سموها السحاب، وذلك لأن السحاب يطبق على الأرض مثل دعوة بني العباس. وتلا قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، سورة الحج الآية 39. وما إن تم الإعلان حتى تكاثر الناس وأقبل أهل الدعوة من كل وجه حتى صاروا قوة كبيرة، وما هو إلا أن وصلت رسالة من أبي سلمة الخلال تحمل وصية من الإمام بأن يخندقوا على أنفسهم حال اجتماعهم، فإن هذا خير لهم إذ يساعدهم في انحياز كل خصوم نصر بن سيار إليهم، وأوصاه بأن يؤجل الحرب مع نصر بن سيار أطول فترة ممكنة إلى نهاية المحرم على الأقل، وأن لا يظهر له العداوة بل أن يترك مساحة من الود معه. ومن موقعه هذا بعث أبو مسلم إلى أهل الدعوة في الحواضر الخراسانية الأخرى بأن يعلنوا الدعوة وبأن لا يدخلوا في قتال إلا إن هوجموا، وقد جاءت الأنباء بما يسر من ظهور الدعوة وقوة أهلها في نسا والطالقان ومرو الروذ وآمل وغيرها، إضافة إلى أنه وبمجرد ظهور أهل الدعوة انحاز إليها كثير من العبيد الذين كان انضمامهم إلى الدعوة يعني تحررهم من العبودية كما أعلن العباسيون، وصاروا قوة كبيرة، وظل الأمر هكذا في ازدياد حتى بلغوا 10,000 بحلول المحرم عام 130 هجري. العباسيون يغيرون خريطة القوى بخراسان. بعدما قتل الكرماني الحارث ابن سريج وصارت مرو وهي عاصمة خراسان في يده، وجه إليه نصر ابن سيار 3 جيوش كلها عادت مهزومة، وفي هذا الجيش الأخير جرى القتال بين الفريقين كأشد من سابقيه، حتى لقد مات من جيش نصر 700 ومن جيش الكرماني 300. وهنا احتال أبو مسلم في الاستحواذ على الرجال والاستكثار من الأنصار، فلما تأكد أنه لا مدد سيأتي إلى الفريقين المتحاربين وأن كلا منهما قد أصاب من الآخر ويحتاج النصرة، ألف رسالة على لسان الإمام وأرسلها مع رسول يمر على مناطق العرب المضرية أي أصحاب نصر بن سيار، وفيها: إني رأيت أهل اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم، فلا تثقن بهم ولا تطمئن إليهم، فإني أرجو أن يريك الله ما تحب، ولئن بقيت لا أدع لهم شعرا ولا ظفرا. ثم يرسل رسولا آخر إلى مناطق العرب اليمانية أي أصحاب الكرماني، وفيها كلام نفس هذه الرسالة ولكن في شأن المضرية، فصار بذلك هوى الفريقين جميعا وموضع أملهم، وأقبل أبو مسلم في جيشه ونزل حاجزا بين الفريقين، ولما رأى الفريقان كثرة عددهم هابوهم. ولقد استفاد أبو مسلم من هذا الظهور أنه بدا كمن منع حربا بين فريقين من المسلمين وأطفأ فتنة، إلا أن الأهم أنه ومنذ هذه اللحظة ظهر أبو مسلم كقوة علنية في خراسان تؤثر على مسار الأحداث، وينبغي أن يحسب لها كل حساب، ومنذ الآن سيغير العباسيون خريطة الصراع في خراسان. أرسل أبو مسلم إلى الكرماني بالتحالف معه، فأجابه الكرماني إلى هذا التحالف، ولا شك أن خبرا كهذا نزل على رأس نصر بن سيار كالصاعقة، فأرسل إلى الكرماني يطلب الصلح معه ويتنازل له عن مرو العاصمة، وأكثر من ذلك أنه أعلن تنازله عن الحكم كله وتولية من يختار الناس من ربيعة، وكان هذا طلب الكرماني قديما، فوافق الكرماني وخرج إليه في جمع من فرسانه ليكتبوا وثيقة بهذا. لا نشك في أن نصرا استعمل كل ما قدر عليه من وسائل وحيل حتى يقنع الكرماني بهذا الصلح، إذ من المثير للشك أن يخرج الكرماني مع مجموعة قليلة إلى نصر بن سيار على الرغم من العداوة الطويلة والدماء الكثيرة التي سالت، هذا في حين أنه لم يرى من أبي مسلم شرا يجعله يفكر في إنهاء هذا التحالف إلى تحالف مع عدوه اللدود. كيف استطاع نصر إقناع الكرماني بهذا؟ وما الذي دفع الكرماني إلى ترك تحالف أبي مسلم إلى تحالف نصر؟ هذا ما لا نجد إجابة واضحة عنه فيما بين أيدينا من مصادر، ونميل إلى أن نصرا بذل من المساعي والوسائل والرسائل والرسل والمواثيق المغلظة ما طمأن الكرماني إليه، إلا أن نصرا كان يدبر لشيء آخر، إذ ما إن أبصر ثغرة في مجموعة الكرماني حتى وجه إليها حاتم ابن الحارث ابن سريج الخارجي في مجموعة من الفرسان، فدار بينهما قتال غير طويل قتل فيه الزعيم الكبير جديع ابن علي الكرماني. لعل نصر بن سيار أظن أن إنهاء النزاع مع جديع الكرماني بهذا الأسلوب وبيد غيره يوفر فرصة ممتازة لإنهاء الصراع بينهما والتفرغ لهذا الخطر الجديد أبي مسلم. لكن علي بن جديع الكرماني ورث زعامة أبيه على قبائل الأزد اليمانية، ومن ثم على أنصار أبيه من اليمانية والربعية وبعض المضرية أيضا، وورث فوق ذلك ثأر أبيه أيضا، ولم يعد من شك في أنه سينحاز إلى حلف أبي مسلم الخراساني. ثم ظهرت في خراسان شخصية أخرى ساهمت في تغيير موازين الصراع المتوتر، وهي شخصية شيبان ابن سلمة الحروري. كان شيبان من أتباع الضحاك ابن قيس من الخوارج، والذي انتهت ثورته بالفشل في العراق، ثم انضم إلى ثورة عبد الله ابن معاوية التي فشلت أيضا وهرب إلى خراسان. ظهر شيبان الحروري فكان أول من اجتذبه إلى فريقه علي ابن جديع الكرماني، فتقوى مركزه، وبهذا صارت خراسان بين ثلاثة جبهات قوية: 1- جبهة علي ابن جديع الكرماني في مرو ومعه شيبان الحروري وأتباعه، 2- جبهة نصر ابن سيار الوالي الأموي في نيسابور، 3- جبهة أبي مسلم الخراساني وأهل الدعوة العباسية فيما حول مرو. أما جبهة نصر ابن سيار فهي واضحة، إذ هي الممثلة لبني أمية، كذلك جبهة أبي مسلم الخراساني الذي يمثل الدعوة الهاشمية الجديدة، إلا أن بعض الغموض يحيط بجبهة علي بن جديع الكرماني، ذلك أن علي بن جديع طامح لزعامة خراسان على الأقل، بينما شيبان الحروري طامع في الخلافة ذاتها، وكان أصحابه ينادون عليه بأمير المؤمنين كما هو المعروف عن الخوارج. ولا نعرف بالتحديد كيف كان الاتفاق بين علي ابن الكرماني وشيبان الحروري، غير أن المؤكد أن شيبان كان يحظى بتوقير كبير وهو في حلف علي ابن جديع، وكان ينادى ويسلم عليه بالخلافة، فهل كان ثمة اتفاق بينهما على أن ينصره هذا في طلب الخلافة وينصره هذا في طلب خراسان، أم كان اتفاقا مرحليا لم يتعرض للغايات والأهداف النهائية؟ هذا ما لم نجد شيئا عنه فيما بين أيدينا من مصادر، فالله أعلم. وبالنظر إلى شأن هذه الجبهات وما كان منها من أحداث، سنرى وجوه السياسة كأوضح ما تكون، إذ تفاعلت الأحداث وانقلبت المواقف وانعكست التحالفات، وكل طرف يخطط لمصلحته وهو يحذر الآخرين. نصر يستغيث ولا مجيب. ببصيرة السياسي الحاذق أدرك نصر بن سيار أن خطر أبي مسلم هو الخطر الأكبر في بلاده، وأنه من الممكن تجميد وتأجيل كل الخلافات والصراعات إلا هذا الخطر المجهول. فالدعوة الهاشمية الغامضة التي كان يلمحها سرا ولا يستطيع الإمساك بخيوطها قد صارت قوة كبرى، وهي ليست من جنس الحركات التي يمكن التفاهم معها بالأموال أو الولايات، بل هي دعوة تطلب أمر الخلافة نفسه، ثم إنه ليس في حالة تسمح له بمحاربتها وحده، وخراسان منقسمة عليه، وجيشه لا يكاد يخرج من نزاع حتى يدخل في آخر، فلا طاقة له بهذه الدعوة الفتية الجديدة. لكل هذا ولغيره بدأ نصر بن سيار منذ تلك اللحظة في إرسال استغاثاته ومناشداته، فأرسل إلى الخليفة مروان بن محمد قائلا: أرى خلل الرماد وميض جمر، فيوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها الكلام، فإن لم تطفئها تجني حربا مشمرة يشيب لها الغلام. فقلت من التعجب: ليت شعري، أأيقاظ أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. ففري عن رحالك ثم قولي: على الإسلام والعرب السلام. على أن مروان في الواقع لم يكن غافلا، ولكنه كان مشغولا بقمع ثورات العراق والجزيرة والحجاز واليمن ومصر التي تكالبت عليه من كل جهة، وقد وصلته هذه الرسالة وهو يخمد ثورة أهل حمص، فرد عليه بقوله: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فاحسم الثأولل قبلك. فكتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والي الأمويين على العراق، وهو الذي ترجع إليه أمور خراسان، قائلا: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبينت أن لا خير في الكذب، بأن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا لو أفرخ قد حدثت بالعجب، فراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرنا وقد سربلنا بالزغب، فإن يطرنا ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. فقال يزيد: لا غلبة إلا بكثرة، وليس عندي رجل. وكانت العلاقة بين الرجلين سيئة ومضطربة، لذا لم يفكر في إنجاده، متعللا باحتياجه إلى من لديه من الجنود لمواجهة ثورات الخوارج في العراق. وأرسل نصر استغاثة أخرى إلى مروان بن محمد: من مبلغ عني الإمام الذي قام بأمر بين ساطع؟ إني نذير لك من دولة قام بها ذو رحم قاطع، والثوب إن أنهج فيه البلا أعيا على ذي الحيلة الصانع، كنا نداريها فقد مزقت واتسع الخرق على الراقع. ولم يكن مصيرها أفضل من سابقاتها. وبالموازاة مع هذه الرسائل اجتهد نصر بن سيار ليمنع تحالفا قد يكون بين الكرماني ومن وراءه من اليمانية وبين أبي مسلم، ثم خاف أكثر من ذلك أن ينضم الربعية إلى هذا الحلف فيكون الأمر قد انتهى تقريبا وصار بلا قوة. ولئن كانت العداوة مشتعلة بينه وبين الكرماني زعيم اليمانية فلقد سارع أولا إلى محاولة تحييد الربعية، فأنشد يقول: أبلغ ربيعة في مرو وإخوتهم فليغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب، ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا حربا يحرق في حافاتها الحطب، ما بالكم تلقحون الحرب بينكم كأن أهل الحجة عن فعلكم غيبوا، وتتركون عدوا قد أضلكم مما تأشب لا دين ولا حسب، ليسوا إلى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الموالي إنهم نسبوا، قدما يدينون دينا ما سمعت بهم عن الرسول ولم تنزل به الكتب، فمن يكن سائلا عن أصل دينهم فإن دينهم أن تقتل العرب. ثم كان ما كان من أمر تطور الصراع مع الكرماني وغدر نصر به وانحياز ابنه إلى جبهة أبي مسلم. مواجهة نصر بن سيار للدعوة العباسية: بعد الفشل على المستوى السياسي مستوى الزعماء، توجه نصر بن سيار إلى المستوى الشعبي، إذ بعث نصر بن سيار إلى المتفقهين والقراء والنساك ومن كان معارضا للحروب الداخلية بين نصر والكرماني، وقال: إنكم كرهتم مشاهدتنا في حربنا هذه، وزعمتم أنها فتنة القاتل والمقتول فيها في النار، فلم نردد عليكم رأيكم في ذلك، وهذا حدث قد ظهر بحضرتكم، هذه المسودة وهي تدعو إلى غير ملتنا، وقد أظهروا غير سنتنا، وليسوا من أهل قبلتنا يعبدون السنانير، ويعبدون الرؤوس علوج وأغتام، وعبيد وسقاط، العرب والموالي، فهلموا فلنتعاون على إطفاء نائرتهم وقمع ضلالتهم، ولكم أن نعمل بما في كتاب الله وسنة نبيه وسنة العمرين بعده. فأجابوه إلى مظاهرته على حرب أبي مسلم والجد معه في ذلك وتنفير الناس منه. إنها سيرة المستبدين في كل زمان، ألا يحفلوا بعلماء الدين ولا يلقوا لهم بالا حتى إذا وقعوا في أزمة سارعوا إليهم أن أنقذوا الأمة والبلاد، ولكم علينا إن انتهت الفتنة أن نحكم بشرع الله. وعلى الجانب الآخر، فلا شك أن في المتفقهين والنساك من لا يدرك أمور السياسة، لا سيما إن صور له الأمر على أنها فتنة تسيل فيها دماء المسلمين، فهو يسارع إلى إطفاء هذه الفتنة دون أن يعمل جهده في تبين وجه الحق فيها. وقد رأينا في عالمنا المعاصر كيف يستخدم الطغاة المستبدون بعض العلماء في إخماد الثورات الشعبية باعتبارها فتنة تهدد البلاد والعباد وتسيل فيها الدماء، وكذبوا، فما هدد بلادنا ودمرها وأسال دماء أهلها إلا هم أنفسهم. كما أنشد نصر بن سيار شعرا ابتغاء توحد القوم حوله ضد هذه الدعوة، ذكر فيه أن قصد هؤلاء إهلاك العرب على الجملة. قوما يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولم تنزل به الكتب، فمن يكن سائلا عن أصل دينهم فإن دينهم أن تقتل العرب. أقلقت هذه الدعاية بالتحديد العباسيين، وخشوا من تأثيرها البالغ، ولم ينزل بأبي مسلم غم كما نزل به في هذا الحين، إذ الطعن في العقيدة أنفذ في النفوس من غيره، فسارع أبو مسلم لجمع أهل الرأي من النقباء وطرح الأمر عليهم، فاقترح أسلم بن أبي سلام أن يجمع أبو مسلم أهل المعسكر جميعا ثم ينادي فيهم أنه يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله وإقامة الحق والعدل، وأنه يبايع على ذلك هو وجميع أهل الدعوة. وبهذا تنتهي دعاية نصر بن سيار بأنهم على غير ملة الإسلام، واتفقوا على هذا الرأي. فنادى أبو مسلم بأن يجتمع أهل المعسكر جميعا صباح الغد لأمر مهم، وبلغ أمر الدعوة نصر بن سيار، فبعث جواسيس إلى معسكر العباسيين لاستطلاع أمره. ولما جاء الصباح نادى أبو مسلم: يا معشر المسلمين، بلغنا أن نصر بن سيار جمع قوما فخبرهم بأنكم على غير دين الإسلام، وأنكم تستحلون المحارم ولا تعملون بكتاب الله ولا سنة نبيه، يريد بذلك ليطفئ نوركم ويؤلب عليكم الناس. وقد كان الإمام أمرنا وتوالت كتبه إلينا بأن ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والعمل بذلك وإظهار العدل وإنكار الجور، وأن أبايع الناس على ذلك، وأنا أول من بايع على كتاب الله تعالى وسنة نبي الله والعمل بالحق والعدل ودفع الظلم عن الضعفاء وأخذ الحق من الأقوياء. خذ بيعتي يا أبا محمد، أي سليمان بن كثير، فأخذ بيعته وقال: عليك عهد الله وميثاقه، لتفين بما أعطيت من نفسك. قال: نعم. ثم تتابع أهل الدعوة على البيعة حتى شمل كل من في المعسكر، وقد فوجئ القراء والنساك بهذا، فأمسكوا عن الطعن في العباسيين وفي أبي مسلم، بل إن منهم من انحاز إليهم وفشل تدبير نصر بن سيار. ومع هذا الفشل لجأ نصر بن سيار إلى الحوار، فأرسل رجلين من بني ليث ومن باهلة إلى أبي مسلم لسؤاله عن هذه الدعوة، وقد اندهش الرسولان حين علما بأنهم يقيمون الصلاة وقالا: والله ما كنا نحسبكم تصلون. كان يقال لنا: إنكم لا تصلون وإنكم تعبدون السنانير. فلما رأيناك، أي أبا مسلم، تصلي ورأينا السنورة مهينا لديكم، علمنا أن ما قيل فيكم باطل. وأحضر أبو مسلم كبار الدعوة وعلى رأسهم سليمان بن كثير لمجلس المناظرة، وبين أنه يدعو لدعوة الحق على كتاب الله وسنة نبيه وعلى المبايعة للرضا من آل محمد، فحاولا معرفة زعيم هذه الدعوة من آل البيت فلم يمكنهما، بل قال لهما أبو مسلم: إن أجبتمانا ووثقتما له وأعطيتمانا ما نطمئن إليه منكما جمعنا بينكما وبينه، فإما أن ندلكما على صاحبنا وأنتما مقيمان على باطلكما فلا. وأظهر لهما الزهد والتواضع وتجرد من الأحساب والأنساب، وأعلن أن نسبه هو الدين وأن حسبه هو نصرة آل البيت لا غير. وبهذا ارتفع بدعوته فوق العصبيات والقبليات، فعاد الرجلان إلى نصر بن سيار يخبرانه بأن عدوه هذه المرة إنما هو داهية. وفي رواية عند الطبري أن العباسيين أسروا جماعة من أتباع الأمويين ومنهم مولى لنصر بن سيار نفسه، فأمر أبو مسلم أن يعالج مولى نصر من جراحه ويحسن إليه، ثم دعاه إليه فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل في دعوتنا فقد أرشدك الله، وإن كرهت فارجع إلى مولاك سالما، وأعطنا عهد الله ألا تحاربنا وألا تكذب علينا وأن تقول فينا ما رأيت. فاختار الرجوع إلى مولاه. وقال أبو مسلم: إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح، فإن عندهم على غير الإسلام. فلما قدم على نصر بن سيار قال نصر: لا مرحبا بك، والله ما ظننت استبقاك القوم إلا ليتخذوك حجة علينا. فقال: فهو والله ما ظننت، وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم، وأنا أقول إنهم يصلون الصلوات لمواقيتها بأذان وإقامة، ويتلون الكتاب، ويذكرون الله كثيرا، ويدعون إلى ولاية رسول الله، وما أحسب أمرهم إلا سيعلو، ولولا أنك مولاي أعتقتني من الرق ما رجعت إليك ولا أقمت معهم. والحال نفسه تكرر مع أسرى لسرية من جيش نصر بن سيار آذت أهل قرية طوسان، فاستغاثوا بأبي مسلم فأرسل إليهم سرية هزمتهم وأسرت منهم فداوى جرحاهم ثم أفرج عنهم. ثم أرسل إليهم رجلا آخر واعظا فصيحا اسمه حيا، وكان ممن استجاب لدعوة العباسيين ثم انفصل عنهم، ولم تكن هذه المرة مثل السابقة تقصد الفهم والتعرف على هذه الدعوة، بل كانت هجومية، حتى لقد أوصى نصر حية بأن يسائله عن انحياز العبيد إليه وهل يرضى هروبهم من مواليهم، وعن تجاوزات وقعت من أصحاب الدعوة في مدن نسا وطالقان وآمل، وعن انحيازه لقبائل اليمانية في اتهام له بالحزبية والعصبية والقبلية التي لا تتفق مع دعوة الإسلام. وقد أفاض حية في عرض هذه العيوب بأسلوب فصيح، إلا أن أبا مسلم رد عليه بكلام قليل موجز لكنه بليغ كذلك، قال: أما العبيد فلسنا نكره أحدا منهم، فمن أراد مولاه فشأنه، وإن أنفذتم أحكامنا حكمنا بينهم وبين مواليهم بالحق. وأما أهل نسا وطالقان وآمل فإن الذي كان منهم لم يكن عن رأينا ولا بأمرنا، ولكنهم أمة أريد ظلمهم وسفك دمائهم فامتنعوا، فلا حجة عليهم. ونعم أمرني الإمام أن أنزل في أهل اليمن وأتآلف ربيعة ولا أدع نصيبي من صالحي مضر. وبهذا نفى عن نفسه تهمة العصبية وذنب تحريض الموالي على الهرب من مواليهم والمسؤولية عما فعل أهل الدعوة من تجاوزات، مع التماس العذر لهم وتبرئتهم من الذنب باعتبار أنهم الذين أريد الاعتداء عليهم ولم يبدأوا بالعداوة. ولما شاعت هذه الإجابة السديدة بين الناس زاد هذا في إقبال العبيد عليه حتى بلغوا 7000، فكان يكرمهم ويعطي الواحد منهم 3 دراهم يوميا، ثم زادت إلى 4. وكذلك زاد إقبال اليمانية إما رغبة في الدعوة وإما طلبا للثأر من نصر بن سيار، وكذلك إقبال الناس من ربيعة وإقبال العديد من مضر أيضا. وعلى هذا فشل نصر بن سيار في هذا الأسلوب أيضا. الصفحة الأخيرة من تاريخ خراسان الأموية. بعد هذا الحوار ترك العباسيون خانة رد الفعل والانتظار وتحركوا نحو المبادرة، فاجتمع النقباء وأهل الدعوة وقرروا أن يراسلوا الفريقين المتحاربين في خراسان ويدعوهم إلى دعوتهم، نصر بن سيار من جهة وجديع الكرماني من جهة أخرى. وكان في عرض الدعوة على نصر بن سيار مزيد من التبرؤ من تهمة العصبية والانحياز إلى اليمانية، وفيه أيضا تأليف لقلوب المضرية أي قوم نصر، واجتذاب لهم إلى صف الدعوة. فأرسل أبو مسلم أحد نقباء الدعوة وهو لاهز بن قريظ المضري إلى نصر بن سيار يدعوه إلى الدخول في الدعوة ويعلمه بأنه إن فعل فمكانته محفوظة وقدره معلوم، وأنه سيظل الإمام في الصلاة ومن له الأمر والنهي حتى على أبي مسلم، لكن نصرا رفض قائلا: بئس وافد العشيرة أنت، يدعوني صاحبك إلى أن يعزلني ويتقدمني، والسلطان في يدي والنعمة علي، لا ولا كرامة، ما أفلح من غررتموه. والواقع أن نصر بن سيار كان حصيفا في هذه الرؤية، فمن يملك القوة هو الحاكم الفعلي الذي لا يرضى معه شريكا في الحكم، وكما قيل في حكمة العرب: لا يجتمع سيفان في غمد واحد. وستأتي الحوادث بما يؤكد أن من قبل هذا العرض لم يحصل على شيء من هذا آخر الأمر. عاد لاهز بن قريظ وأخبر أبا مسلم بما حدث، بيد أن أبا مسلم لمزيد من التبرؤ من تهمة العصبية ومن التأليف لقلوب المضريين ومن إقامة الحجة على نصر، أرسل وفدا آخر، لكن أهل مجلس نصر سبوهم وشتموهم وقطعوا بذلك آخر فرص الموادعة. كان الأفضل للعباسيين أن ينزل لهم نصر بن سيار عن خراسان طوعا ودون الدخول في حرب، لكن هذا لم يتيسر. فما كان من أبي مسلم إلا أن بدأ في مراسلة الطرف الآخر المنتظر وصاحب الثأر، وهو علي بن جديع الكرماني الذي ورث زعامة أبيه لليمانية. فبعث أبو مسلم أسلم بن أبي سلام البجلي ومعه سليمان بن كثير إلى علي بن الكرماني، فعرض عليه أمر الدعوة وأعلماه أن أبا مسلم سيجعله أميرا على خراسان وسيكون عونا له في حربه على عدوه، وأن هذا كله بأمر الإمام. ثم قال له سليمان بن كثير: قد سمعت أباك يوم وقع بينه وبين نصر ما وقع من التباعد يقول: لهفي على قائم يقوم من آل محمد، ولو أن راية ترفع أين دعاة آل محمد، فكان يتمنى ما أتاك الله به عفوا. وقد نجح الرسولان فلم يخرجا من عنده حتى أجابهما إلى قبول الدعوة فأخذا بيعته. وقد نزل هذا الخبر على رأس نصر كما نزل قبل شهور خبر إجابة الكرماني الأب أبا مسلم، إلا أن هذه المرة كانت أقسى، فما إن أجاب علي بن الكرماني أبا مسلم حتى تتابع اليمانية يبايعون أبا مسلم على أمر الدعوة وينضمون إليه، فحاول نصر المحاولة السابقة نفسها مرة أخرى، فأرسل إلى علي بن الكرماني: إن الحرب كانت بيننا على الحمية، وقد كانت لبعضنا على بعض فيها بقية ترجع إلى ألفة العرب، وقد نجم بين أظهرنا من همته استئصالنا جميعا، وقد بلغك ما أوقع هؤلاء القوم بنسى وطالقان ومرو الروذ وآمل وزم، وقلة إبقائهم على حرمة العرب، فهلما فلتجتمع أيدينا عليهم، فإذا حصدناهم عاودنا ما كنا فيه، أو حكمناك فأنفذنا حكمك ورضينا بذلك. لكن دماء الأب التي لم يمضي عليها كثير وقت كانت حاضرة في ضمير الابن، فرد على رسل نصر ورسالته بقوله: والله ما وفيت لي قبل اليوم، فكيف أثق بك اليوم، وإنما تدعوني إلى نفسك وفل حدي عنك، والله لو قدرت أن أقاتلك بحرشان الأرض فضلا عن إنسها فعلت، وقد سنح لي من أمر هؤلاء شيء قد رجوت به صلاح أجلي ودرك قتلي قبلك، فله عما أخذت فيه، فليس لك عندي إلا السيف حتى يحكم الله بيني وبينك وهو خير الحاكمين. ثم ما لبث أن جاء خبر آخر نزل كالصاعقة على نصر بن سيار، ذلك هو ظهور الدعوة في جرجان، وجرجان إلى الغرب من نيسابور، أي أن نصر بن سيار أصبح محاطا من الأمام والخلف بدعوة العباسيين. فعبر عن هذا بقوله: كأن الحبال قد وضعت في أعناقنا، فسارع بالإرسال إلى الخليفة الأموي وإلى المضريين من أهل جرجان، فسعوا عند واليها بحبس رؤوس الدعوة فيها ففعل. ومع هذا الطارئ الجديد أرسل نصر بن سيار مرة أخرى إلى علي بن جديع الكرماني بطلب الهدنة قائلا: إن الأمر قد جل عن الذي كنا نقتتل فيه، وعاقبة هذا التباين فيها البوار، فإذا أبيت أن تساعدني على حرب هؤلاء المسودة فوادعني أشهرا، فقد شغلتني عن إطفاء جمرتهم، وضع الحرب بيني وبينك حتى أتفرغ لهم وأحاكمهم، فإن ظفرت بهم فأنت على رأس أمرك، وإن ظفروا بي فأنت أعلم بشأنك بعد، وأيقن إنهم إن ظفروا بي تفرغوا لك. إلا أن عليا كان مستحضرا لدرس أبيه فرد على نصر بقوله: لست من خدعك في شيء، وقد عاقدت القوم ولن أرجع عما أعطيتهم من نفسي. إلا أن تطورا مهما حدث في المواقف أدى إلى انقسام جبهة علي بن الكرماني. يروي الطبري أن مجموعة من طلبة الفقه والعلم ذهبوا إلى أبي مسلم يريدون التعرف على هذه الدعوة الهاشمية الجديدة وقائدها، فلما لم يحصلوا على جواب يقنعهم ولم يعرفوا من هو زعيم الدعوة من آل البيت، قالوا: لا نظنك تبقى إلا قليلا حتى تقتل، وما بينك وبين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين، أي نصر بن سيار وابن الكرماني. فقال أبو مسلم: بل أنا أقتلهما إن شاء الله. فرجع الفتية بهذا الكلام الخطير إلى نصر بن سيار وإلى شيبان الحروري في جبهة علي بن الكرماني. وهنا حصل الاضطراب في جبهة علي بن جديع الكرماني، إذ سارع شيبان الحروري بالإرسال إلى نصر بن سيار: إن قد أشجى بعضنا بعضا. فالتقط نصر وهو السياسي البارع خيط الموادعة الكامنة في الرسالة، وسارع بالدعوة إلى الهدنة وعقد تحالف على حرب أبي مسلم، وأرسل له: إن شئت فكف عني حتى أقاتله، وإن شئت فجامعني على حربه حتى أقتله أو أنفيه، ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه. وكاد شيبان أن يوافق إلى عقد هذا الصلح لولا أن هذه الأخبار تسربت إلى أبي مسلم، فسارع بمراسلة علي بن جديع الكرماني: إنك موتور، قتل أبوك، ونحن نعلم أنك لست على رأي شيبان، وإنما تقاتل لثأرك، فامنع شيبان من صلح نصر. وبالفعل استطاع علي بن الكرماني إقناع شيبان أو حتى إجباره على رفض دعوة نصر بالصلح، فأرسل إليه نصر كلمته التي تحمل مرارة الفشل في هذه الفرصة النادرة: إنك لمغرور، وأيم الله لا يتفاقمن هذا الأمر، أي أمر أبي مسلم، حتى تستصغرني في جنبه. هذه رواية الطبري. وأما رواية صاحب أخبار الدولة العباسية فهي تقول بأن نصر بن سيار في شدة حرصه على تحييد جبهة ابن الكرماني أرسل إلى شيبان الحروري بطلب الهدنة، فرفض شيبان خوفا من غدرة أخرى كالتي كانت مع الكرماني. إلا أن محاولة نصر تجددت مع تقدم العباسيين، إذ استولى العباسيون على مدينة هرات، وخرج الوالي الأموي منها مهزوما. وهنا أدرك يحيى بن نعيم بن هبيرة من زعماء جبهة ابن الكرماني وشيبان ويتبعه 25,000 رجل أن أمر أبي مسلم أخطر من الحرب مع نصر بن سيار، وأن أمر أبي مسلم إذ ينتصر فلن يدع أي قوة إلى جانبه، فدعا إلى الهدنة والمصالحة مع نصر على حرب أبي مسلم قائلا: اختاروا، إما أن تهلكوا أنتم قبل مضر أو مضر قبلكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إن هذا الرجل إنما ظهر أمره منذ أشهر، وقد صار في عسكره مثل عسكركم. قالوا: فما الرأي؟ قال: صالحوا نصرا، فإنكم إن صالحتموه قاتلوا نصرا وتركوكم، لأن الأمر في مضر، وإن لم تصالحوا نصرا صالحوه وقاتلوكم، ثم عادوا عليكم. قالوا: فما الرأي؟ قال: قدموه قبلكم ولو ساعة، فتقر أعينكم بقتلهم. وهذا تحالف المضطر ذي الكراهية البليغة، فهو تحالف لدفع الضرر واستباق لتحالف محتمل بين نصر وأبي مسلم عليهم. فإن لم يتم دفع الضرر فإن دفع جبهة نصر بن سيار إلى حرب يكونون قتلاها هو أفضل المتاح، وهو مع هذا تحالف يأمل في إضعاف كلتا القوتين. وبالفعل أرسل شيبان إلى نصر بن سيار مرة أخرى بالمصالحة، فسارع نصر بالإجابة إلى هذا الطلب، واستشار علي بن الكرماني أبا مسلم الخراساني في هذا الموقف، فأخبره أبو مسلم بأن لا مانع لديه من الصلح، ولكنه ينصح عليا بأن يشترط تفكيك المعسكرات، فلا يبقى نصر في جيشه في حين تتفرق جيوشهم هم، وقد استطاع علي أن يجعل هذا الشرط في الصلح الذي كتب بين نصر بن سيار وشيبان الحروري، ووافق نصر بن سيار وأرسل من يكتب العهود والمواثيق على الموادعة لسنة. عجيب ذكاء أبي مسلم الخراساني، إن هذا الشرط الذي نصح به ابن الكرماني كان عبقريا، فهو شرط يتفهمه ويقبله شيبان الحروري، لأنه يؤمنه من غدرة لنصر ابن سيار كالتي كانت مع ابن الكرماني، كما أنه شرط يساعد في تفكيك المعسكرين، ولا يبقى على الأرض إلا معسكر العباسيين وقوتهم المجتمعة وحدها، وهو شرط لا يستطيع نصر أن يرفضه، وإلا ثارت الشكوك حول نياته. كما أن الهدنة في هذه اللحظة تساعد الناس في الانحياز إلى معسكر العباسيين في أمان ودون خوف من الجيوش المترقبة، وفي النهاية هو شرط يزيد في ارتفاع أسهم أبي مسلم بأنه داعية مسالم لا داعية حرب أو فتنة. لقد كان أبو مسلم رجل المرحلة. وهكذا حدث الانقسام في هذه الجبهة بين علي بن الكرماني وشيبان الحروري، وعاود علي قتال نصر بن سيار، ورفض شيبان أن يعينه. ولقد كان هذا التحالف بين نصر وشيبان كما هو المتوقع تحالفا هشا، فلما أراد نصر بن سيار من شيبان مقاتلة قوم من أهل الدعوة ظهروا في بعض المدن التي في جواره، ولكن لم يأمن شيبان إن هو أخرج فريقا من جيشه لمقاتلتهم أن يغدر به نصر بن سيار وهو في قلة من جنوده، فلم يفعل. وقال بعض مستشاريه: ولماذا لا يبعث إليهم نصر من يقاتله من جيشه؟ كذلك حين اتفق نصر وشيبان على حرب أبي مسلم الخراساني، استطاع علي بن الكرماني بقليل من المجهود أن يثبط شيبان الحروري عن حرب أبي مسلم بتخويفه من غدرات نصر بن سيار حين يسير إليه في حرب أبي مسلم، فيكون في وضع غير آمن على أرض نصر وبين قومه، وافتعل رسائل كأنها من نصر بن سيار إلى أصحاب شيبان أن يغدروا به، فأحجم شيبان عن الاشتراك في هذه الحرب، ففشل تدبير نصر بن سيار، وخسر أول مواجهة مع أبي مسلم قبل أن تبدأ. كان نصر بن سيار سياسيا عنيدا حقا، لم يكف عن المحاولة لمرة أخرى مع شيبان الحروري، وهذه المرة بدا كما لو كان يريد طمأنة شيبان دون الدخول في حرب حقيقية، فأراد أن يثبت له أن أبا مسلم الخراساني لا مبدأ له ولا صاحب، بل يتحالف مع كل الأطراف، فأرسل إليه: إن هذا الرجل غير شأنك، فساعدني على كشف أمره، فإنه يقدم ويؤخر ويبعث إلي بالموافقة ويبعث إليك بمثل ذلك. لذا أراد أن يوحد الجبهة ضده، فاتفق مع شيبان على أن يرسلا إلى أبي مسلم: إنا قد اتهمناك وأنكرنا أمرك ودعوتك، ورأينا قلة إبقائكم على الحرمة، فإن كنت تحب أن نكف عنك ففرق جمعك واخرج عن بلادنا. وما إن وصلت الرسالة حتى بعث أبو مسلم إلى ابن الكرماني يستوضح موقفه من هذا التحالف الجديد، ويذكره بالعهود والمواثيق السابقة قائلا: إنك قد أعطيتني من نفسك ما تعلم، وقد أمرنا بالجهاد، وأنت وقومك أنصار الحق قديما، فأنتم آويتم رسول الله ونصرتموه، وقد أمرني صاحبي بأن أستظهر بكم وألقي أمره إليكم، وقد نصب لي نصر، فإن أجبتني وعاقدتني على القيام بحق رسول الله أمرتك أميرا علي وعلى من أجابني، وأطعت أمرك وقتلت عدوك، وصار لك سناء هذا الأمر وشرفه. وهنا لم يكتفي أبو مسلم فقط بإرجاع التحالف ولا التأكيد عليه، بل لوح لعلي بمنصب الإمارة على خراسان والتحالف الدائم بينهما، وفوق كل ذلك الخلود في التاريخ حين قال: إنه زعيم هذه الدعوة والقائم بها. ويبدو أن الرسالة بلغت من نفس علي بن الكرماني فأجابه: إني ما صالحت نصرا وإنما صالحه شيبان، وأنا لذلك كاره وأنا موتور ولا أدع قتاله. وفي رواية: قد أجبتك حيث عرضت علي أمرك، وهذه يدي عن نفسي وقومي جميعا، وأنا مرسل إليك أخي ووجوه أصحابي وكاشف لك عن أمري في ذلك، ولا بد لنا من الترفق بشيبان حتى يجتمع لنا أمرنا ما نريد منه. وقبل أن يصل جواب علي بن الكرماني كان أبو مسلم يخطط على المستوى الآخر، إذ أرسل لاهز بن قريظ أحد النقباء إلى نصر بن سيار برسالة: قل لنصر إن صاحبي أمرني بالانضمام إليك وتأميرك على نفسي إن قمت بأمر دعوته وخلعت مروان، وأنا لك ناصح، فبادر هذا الأمر قبل أن تسبق إليه، لكن نصرا ذا العقلية السياسية الواعية طالب بضمانات وقال للاهز: إن أريتني مصداق قولك قبلت، وما مثلي اختدعتموه عن نفسه، فانصرف إلى أبي مسلم فخبره بذلك. وبطبيعة الحال لم يكن لدى أبي مسلم ضمانات ليقدمها إلا الوعود، فأرسل إلى نصر بن سيار يقول: إني لست أعدل بك أحدا إن أجبتني، فأنت الأمير وأنا عونك على من خالفك. فأعاد نصر الجواب نفسه بطلب الضمانات، بل سار أبعد من ذلك، فكانت له شروط وطلبات، فقال للرسل: قد أجبتك إن صححت مقالتك، إن كنت تفي بقولك فانضم إلي، وفرق جماعتك وأنت في ذمتي، لا يوصل إليك حتى يوصل إلي، وإن أبيت إلا مضيا على ما يبلغني عنك من مقاربة علي ابن الكرماني وقومه استعنت الله عليك، وتفرغت لحربك فلا تغتر بهذه اليمانية، فإني لو قد أقبلت عليك بجدي وحدي قصمتك وتركتك كأمس الذاهب، إلا أن مستشاري نصر بن سيار انزعجوا من هذه الإجابة الشديدة التهديدية، وحذروا نصرا من أن مثل هذا الجواب وهو في حالة الضعف وأبو مسلم في حالة القوة له عواقب وخيمة، أولها أن تجعل أبا مسلم يتحالف مع علي بن الكرماني، ثم إن الأمر لا يستدعي هذا التهديد ما دام لم يبدر من أبي مسلم العداوة. فأرسل نصر بن سيار رسالة أخرى تغلب عليها لهجة المودة والنصح، قال: إني عليك شفيق، وقد هجم عليك الشتاء على رقة من معك وسوء حالهم، فانضم إلينا بطاعتك نواسك ونتحنن عليك، فإن جنود أمير المؤمنين قد أقبلت إلينا، فيوشك من اجتمع إليك أن يتفرق عنك، ومن وعدك نصره أن يخذلك والسلام. فلما وصلت الرسائل لأبي مسلم كتب رده القوي القاطع المهدد على نصر: قد فهمت كتابك وبلغتني رسالتك، ولست بواد ولا نصيح، وما استشرناك ولا شكونا خلتنا إليك، وأما ما ذكرت من رقتنا وسوء حالنا فقد صدقت، وذاك يدعونا إلى مزاحمتك على ما في يدك والسلام. فلما قرأ نصر الكتاب تعظمه وقطب ما بين عينيه وتغير لونه، وكرر قراءة الكتاب ثم قال: هذا جواب أحسب أن يتلوه ما هو أشد منه. ولما وصل خطاب التحالف من علي بن الكرماني انتهت محاولات أبي مسلم لكسب نصر بن سيار، وأرسل له رسالة أخرى تهديدية أيضا بدأ فيها بنفسه للمرة الأولى وقال: إن الله تباركت أسماؤه عير أقواما فلا تكن منهم. فقال عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سورة فاطر الآية 42-43. فاغتم لذلك نصر بن سيار، وحاول ملاطفة أبي مسلم وتهديده من طرف خفي برسالة، قال له فيها: أما إنك لو قبلت نصحي لك لكان خيرا، وليس يمنعني من ذلك ما أرى من ميلك إلى غيري، وأيقن أن أسلم بن صبيح كاتبك يفشي عليك سرك ولا يكتم عنك، وقد كان في شيء من عملنا وظهرنا منه على الغدر وإفشاء السر فتجنبناه لذلك. فرد عليه أبو مسلم برد قوي آخر: سرنا مصون عمن لا نثق به، وما يعلم أسلم من سرنا شيئا نكره معرفتك ومعرفة غيرك به. وبهذا خسر نصر بن سيار أبا مسلم بعد علي بن الكرماني، ولم يبق له إلا التحالف مع شيبان الحروري. وإذا نظرنا إلى الأمور من زاوية شيبان سنجد أمورا قد طرأت على موقفه فانسحب لأجلها من هذا الصراع، منها: 1- انفضاض كثير من أتباعه عنه ودخولهم في دعوة أبي مسلم وجبهة علي بن الكرماني، ذلك أن طرف أبي مسلم هو الطرف الوحيد الذي يتمتع حتى الآن بطهارة الثوب والسمعة الحسنة، فجديع الكرماني قتل الحارث بن سريج من قبل، ثم إن نصر بن سيار قتل جديع الكرماني بخديعة، كما أن أمر الأمويين مضطرب ومتشتت في الشام، يقتل بعضهم بعضا، وكذلك انحاز ابن جديع الكرماني إلى أبي مسلم. 2- شيبان نفسه وهو الوافد الغريب عن خراسان ما كان بإمكانه أن يثق في نصر بن سيار ثقة تامة، فنصر هو الوالي الأموي المخلص لهم، وشيبان ذو تاريخ تمردي ومتواصل. 3- وفي الوقت ذاته كان علي بن الكرماني حريصا على ود شيبان كما في رسالته إلى أبي مسلم، فاجتمع به وبكل لهجة الود والنصح، شرح له الوضع المتردي الذي هو فيه، وأعطاه سلطة في سرخس، وسمح له بأخذ الضرائب في المنطقة ما بين نيسابور وهرات. قال: قد شغل الله نصرا عنا وعنك بهؤلاء القوم وهذه الكور، أي القرى التي في يديك، فيما بينك وبين نيسابور وهرات وبوشنج، ولست آمنا باشتغالك بالمقام هاهنا أن تضعف أعوانك فيها، فقد أرى أن تسير إلى سرخس وتوجه عمالك وتجبي خراجك وتقوي بذلك أهل طاعتك، فإذا قويت واستجمع لك ما تريد نهضت فيما تطلب من الحق، وقد رأيت أكثر من معك قد تسللوا عنك لهذا الشأن. وأمام هذا الوضع وهذه الإغراءات لم يملك شيبان إلا أن يطلب السلامة والموادعة، فقال: قد لعمري كان ذلك منهم، والرأي ما رأيت، وأنا شاخص عنكم في أيامي هذه، وقد أجمعت على ذلك من اختلاط أموركم، وخشيت أن أكون مقيما على ضلال، فثبطني عن الشخوص علي بن معقل لما جرى بينه وبين نصر، فبعث أنت الآن إلى أبي مسلم لتوكد عليه في الكف عنا وحسن مجاورتنا حتى ينصرم الأمر بينكم وبين نصر، فإذا صح ذلك ناظرناكم فيما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وهو ما وافق عليه بالطبع أبو مسلم. وهكذا خرج شيبان الحروري من المشهد الخراساني، مما زاد في قوة أبي مسلم وفي ضعف موقف نصر بن سيار. واعترف أبو مسلم بعلي بن الكرماني أميرا على خراسان، وصلى وراءه الصلوات، وتم بهذا كسب ابن الكرماني تماما إلى جانب الدعوة العباسية. ولا شك أن علي بن الكرماني كان يعيش في هذه اللحظات نصرا معنويا عاليا، وهو يظن أن الأيام قد أتت له أخيرا بما عجز عنه والده من الزعامة على خراسان، بل بما هو أكثر من ذلك بدخول التاريخ، إذ هو الأمير على أهل دعوة هاشمية يلوح في الأفق أنها على وشك الانتصار بعد هذا الحال المتضعضع الذي تعيشه الدولة الأموية. نداءات ما قبل السقوط. ما كان أصعب الحال على نصر بن سيار، الرجل السياسي الداهية الذي فتحت عليه الجبهات دفعة واحدة ونزلت به المصائب التي تدع الحليم حيرانا، حتى كأن لسان حاله يقول: ولو كان سهما واحدا لاحتملته، ولكنه سهم وثان وثالث. وانفتحت مرو أمام الدعاة العباسيين، فهي تقع في نفوذ هذه الجبهة التي يتزعمها ابن الكرماني، وأمر عليها أبو مسلم رجلا من أهل الدعوة هو شبل ابن طهمان، وصار الدعاة يحدثون الناس ويظهرون دعوتهم ويبينون لهم ما هم عليه من اتباع السنة والعمل بالحق، ويوغضونهم في الأمويين، وصار الناس يستجيبون ويتوافدون على أبي مسلم، وضعف حال والي نصر ابن سيار على مروان، وازداد نصر نفسه هما على هم. وكانت رسائل نصر إلى والي العراق وإلى الخليفة في هذه الأثناء مزيجا من الغضب والحزن والتحذير والدهشة، حتى إنه تجاوز متعمدا ومصرحا أدب الخطاب الرسمي بين الوالي والخليفة، ولكن لم يعبأ بهذا لأن الأمر جلل. أرسل إلى والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يقول: قد أخرجت من بيتي إلى مقصورتي فاستغثت بكم، فلما أبطأ غياثكم وتأخرت مادتكم أخرجت من مقصورتي إلى ساحة داري، وإنكم إن تقاعدتم عني أخرجت من داري كلها، وإذا أخرجت منها داخل عليك دارك، ولو دخلت جحرا لدخل عليك فيه حتى يؤتى عليك وعلى غيرك. وكتب إلى الخليفة مروان بن محمد يقول: كتبت إلى أمير المؤمنين ولم يبق مني شيء أستعين به على عدو أمير المؤمنين، لا في رجالي ولا في مالي ولا في مكيدتي، ولو كنت أمددتني بألف فارس من أهل الشام لاكتفيت بهم ولقطعت دابر القوم الظالمين. إني حين كتبت إلى أمير المؤمنين قد أخرجت من جميع سلطاني، فأنا واقف على باب داري، وإن لم تأتني مواد أمير المؤمنين ووكلنا إلى ابن هبيرة طردت عن باب داري، ثم لا رجوع إليها إلى ملتقى الحشر، فلا يكون مثل أمير المؤمنين ومثل ابن هبيرة كما قال الأول. ولو أني أطيعك في أمور تناجيني إذن لقرعت سني. إلا أن النجدات لا تصل، فكتب للخليفة مرة أخرى. أما بعد فإني ومن معي من عشيرة أمير المؤمنين في موضع من مرو على مجمع الطريق، ومحجة الناس العظمى من مختلف القوافل والرسل والجنود من العراق في حائط قد خندقت فيه على نفسي ومن معي، وعن يميني وشمالي قرى بني تميم وسائر أحياء مضر ليس يشوبهم غيرهم إلا قرى على حدهم خاملة الذكر فيها خزاعة وفيها حل طاغيتهم أبو مسلم. فنحن حين كتبت إلى أمير المؤمنين في أمر هائل يتكفأ بنا تكفؤ السفينة عند هبوب العواصف، ونحن من إخواننا اليمانية وأغتامهم ورعاعهم فيما نتوقع من سفههم، ولما قد شملهم من ورائهم الخبيث على مثل لجة البحر، وأنا معتصم بطاعة أمير المؤمنين ومن معي على مثل ذلك لا نؤثر عليها شيئا. وقد أملنا غياث أمير المؤمنين ومواده وورود خيله وفرسانه ليقمع الله بهم كل مصر على غشه وساع في خلافه، فلا يكونن مثلنا يا أمير المؤمنين قول الأول: لا أعرفنك بعد اليوم تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. إنه قد بلغ الحزام الطبيعين وكادت القلوب تبلغ الحناجر، فلا يتهمني أمير المؤمنين على ما أكتب به وأغلظ له فيه، وإني لك ما قال الأول: أحلب حلبا لك شطره، ولئن أزالنا عدونا من موضعنا الذي نحن به إنها زلزلة سرير أمير المؤمنين، فلا يضعن أمير المؤمنين كتابي هذا إليه على الجزع وعلى الجرأة عليه، فإنه لا مخبأ لعطر بعد عروس. ومثلنا فيما قد أشرفنا عليه كمثل شجرة على ضفة البحر قد بلي أصلها فالأمواج تضربها من كل وجه، فما بقاؤها بعد فساد أصلها وإلحاح الأمواج عليها؟ وعلى الرغم من كل هذه النداءات فإن شيئا لم يحدث، والحق أنه لم يكن حال العراق ولا حال الشام بأفضل من حال خراسان، ففي كل منطقة ثورة أخرى تستهلك المجهود والجنود والتفكير، فلهذا لم تنفع رسائل نصر ابن سيار في أن تفعل شيئا. ولا شك أن تقدير مروان وتقدير يزيد ابن هبيرة أن القضاء على الثورات المشتعلة في قلب الدولة أولى من القضاء على ثورة في أطراف الدولة، فلأجل هذا كان همهم الأول ما بين أيديهم من الثورات. حاول نصر أن يفعل شيئا فجمع وجوه أصحابه وأهل الرأي منهم والتجارب، فأجالوا الرأي فلم يأتي واحد منهم برأي إلا نقضه الآخر ولم يجتمعوا على شيء، وكفى بهذا دليلا على عمق الأزمة واستفحالها. ثم قام نصر ابن سيار بمحاولة أخيرة، إذ بعدما فشل في التحالف مع ابن الكرماني ثم مع شيبان حاول مرة أخرى أن يتقرب إلى أبي مسلم، وأغلب الظن أنه كان تقربا شكليا ريثما تصل الإمدادات من الخليفة، فأرسل إليه بالتحالف معه، لكن الوقت كان قد فات. ففي هذه اللحظة كان أبو مسلم قوة تطلب ودها كل الجبهات، فما إن وصلت رسالة نصر ابن سيار بطلب التحالف بين أبي مسلم وبين مضر، كانت قد وصلت رسائل أخرى من الربعيين واليمانيين بطلب التحالف، فطلب أبو مسلم أن يأتيه الوفدان، وفد مضر ووفد اليمانية والربعية، وكان طبيعيا ومتوقعا بالنسبة إلى دعوة تطلب الخلافة أن ينفض الاجتماع بالتحالف بين أبي مسلم واليمانية، ذلك أنه وكما قال مزيد بن شقيق السلمي وهو أحد المتحدثين باسم العباسيين: مضر قتلة آل النبي وأعوان بني أمية وشيعة مروان الجعدي، ودماؤنا في أعناقهم وأموالنا في أيديهم والتبعات قبلهم، ونصر بن سيار عامل مروان على خراسان ينفذ أموره ويدعو له على منبره ويسميه أمير المؤمنين، ونحن من ذلك إلى الله براء أن يكون مروان أمير المؤمنين وأن يكون نصر على هدى وصواب. وبهذا فشلت هذه المحاولة الأخيرة. سقوط مرو عاصمة خراسان. كانت مرو منقسمة فعليا بين نصر بن سيار من جهة وأبي مسلم من جهة أخرى، وكان ثمة اتفاق غير معلن بأن المدينة مفتوحة للطرفين يدخلون أسواقها دون أن يتعرض لهم أحد. وفي مثل هذه الأوضاع الهشة تأتي الشرارة الصغيرة لتصبح بسرعة نارا كبيرة، وبالفعل جاءت الشرارة من تعارك وقع في السوق بين فتية من بكر ابن وائل وبعض المضريين، وبسرعة تطورت الأمور فتدخل نصر لمساعدة قومه المضرية، وتدخل ابن الكرماني لمساعدة حلفائه البكريين وتقاتلوا، فأرسل شبل ابن طهمان والي أبي مسلم على مرو إليه بما حدث، فجهز أبو مسلم جيش العباسيين وانطلق إلى مرو، وبينما هو في الطريق إذ جاءته رسالة من ابن الكرماني يستعجله فيها ويخبره أن الحرب قد وقعت، فأسرع أبو مسلم في سيره، وعلى بعد فرسخ من المدينة التقى وفد مضر أصحاب نصر ابن سيار فبايعوا أبا مسلم وأخبروه أن نصر ابن سيار ومن معه ينوون مبايعته أيضا، فأرسل أبو مسلم من حلفائه من أوقف الحرب الدائرة في مرو، وأمن أصحاب نصر ابن سيار الذين عادوا إلى معسكرهم دون أن يمسهم أحد بأذى، بل وعفى أبو مسلم عن أحدهم ممن قتل رجلين من أنصار العباسيين. وبهذا فتحت مرو أمام جيش أبي مسلم الذي دخلها في التاسع من جماد الآخرة سنة 130 هجري، وهو يتلو قول الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سورة القصص الآية 15. وسيطر أبو مسلم على دار الإمارة ونصب علي بن الكرماني أميرا على خراسان، وأخذ البيعة من أهل مرو، ثم أرسل إلى نصر بن سيار الذي كان مقيما في باب سرخس وهي قريبة من مرو على طريق العراق أن يلقاه ويبايعه، فتعلل نصر بأنه لا يأمن من الأعداء ممن اجتمع إلى أبي مسلم، وطلب منه أن يكون اللقاء في أحد قصور الإمارة، فوافق أبو مسلم، ثم لم يأتي نصر فأعود أبو مسلم الإرسال إليه، فذهب وفد على رأسهم كبير أهل الدعوة سليمان بن كثير إليه، إلا أن نصرا صرح لهم بأنه لا يأمن أبا مسلم نفسه ولا يلقاه إلا ومعه عدة الحرب، فعاد الوفد إلى أبي مسلم الذي عاود الإرسال مرة أخرى، فأرسل إليه لاهز بن قريظ، ويبدو أن نصرا علم أنه الإرسال الأخير وأن أبا مسلم لن يتركه دون أن يبايع، فأرسل نصر من يأخذ الأمان له من أبي مسلم، ثم تعلل بأنه سيدخل للوضوء لصلاة العصر، فإذا صلى خرج معهم، ولكنه غافل الوفد وخرج من الجهة الخلفية في بيته، وانطلق هاربا إلى نيسابور. من الدعوة إلى الدولة. إن سياسة أبي مسلم حتى هذه اللحظة هي سياسة الداعية، فهو حريص على حقن الدماء منذ بدأ ظهوره، راسل الأطراف جميعها بطلب المودة والنصح، فلما لم يجبه إلى هذا غير ابن الكرماني تمسك بحلفه وأخلص له حتى اللحظة الأخيرة، حجز بين جيش نصر وجيش الكرماني أول ظهوره وأوقف القتال الدائر في مرو، وعفى عن قاتل منهم وخلى سبيله، لم يطلب إليه أن يعطي الأمان فتأخر، بل كان يبذله على الفور، بذله لشيبان حين أراد أن يخرج من المشهد الخراساني على الرغم من عداوته السابقة، وبذله لوفود نصر ابن سيار، وبذله لعسكر نصر ابن سيار الذين كانوا طرفا في القتال في مرو، وبذله غير مرة لنصر ابن سيار نفسه، أخلص لعلي بن الكرماني فجعله أميرا على خراسان وصلى وراءه ولم ينازعه شيئا. إن هذه السياسة التي ظهرت منه كانت خير داعية له بين الناس الذين يقدرون هذه الأخلاق، لا سيما في زمن الانهيار حيث تكثر الحروب والعداوات والعصبيات بما يقع وسط هذا كله من ظلم وفساد واستهتار بالدماء والأموال والأعراض. لهذا كان طبيعيا أن يكثر الناس حول أبي مسلم طوال كل هذه المراحل، وكان طبيعيا أن يزيد هذا الالتفاف كأكثر ما يكون لحظة دخوله مرو دخول المنتصر الذي عفى عن أعدائه وبذل لهم الأمان، بل الذي لم يضع نفسه في منصب الإمارة بل تركه لحليفه علي بن الكرماني. لمثل هذا وغيره نتوقع أن أبا مسلم كان في هذه اللحظة بطلا شعبيا في خراسان، فإذا أضفنا إلى هذه الأعمال على الأرض دعاة يزينون للناس كل هذه الأفعال ويجيدون تسويقها ونشرها، ثم حين ينسب كل هذا إلى دعوة هاشمية يقودها واحد من آل البيت ما قامت إلا لرفع الجور وإقامة العدل واتباع الكتاب والسنة، فنحن أمام تيار يجتذب كل من كان من أنصار آل البيت، بل ومعهم كل من لا يرضى عن حكم الأمويين، وفوق ذلك من لا هم له في السياسة إلا أنه يريد العدل. لكن الأمر لم يستمر على هذا الحال، بل دخل أصحاب الدعوة في طور الدولة وأضحت بأيديهم السلطة. كلف أبو مسلم أحد كبار النقباء وهو طلحة بن زريق بأخذ بيعة أخرى من الجنود بعد دخولهم مرو، ولربما صلح أن نسمي هذه بيعة الدولة بعد أن كانوا قد بايعوا بيعة الدعوة، ذلك أن أبا منصور بايعهم على ما يمكن أن نلخصه في كلمة الانضباط أو السمع والطاعة، فأخذ منهم العهد على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله. عليكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله، وعلى ألا تسألوا رزقا ولا طمعا حتى يبدأكم به أولاتكم، وإن كان عدو أحدكم تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم. كان أبو منصور طلحة بن زريق من النقباء الاثنى عشر، وهو بحسب الطبري أول دعاة بني العباس في خراسان، بل هو الذي تعرف على سليمان بن كثير وضمه إلى الدعوة، وكان أبو منصور من أصحاب الرأي في أهل الدعوة ومن كبارهم، وكان أبو مسلم الخراساني كثيرا ما يستشيره الرأي بما له من خبرة وبما لأبيه أيضا، فأبوه ممن حضر ثورة عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي، وممن حضر جهاد المهلب بن أبي صفرة للخوارج أيام عبد الملك بن مروان. كان أبو منصور هذا هو صاحب أول نصيحة في حسم الأمور بالسيف والسجن والأخذ بالشدة وترك المسامحة واللين، وقال له اجعل صوتك السيف وسجنك القبر. فكان أول إجراء سلطوي لو صح التعبير أن أرسل أبو مسلم إلى قادة نصر بن سيار ونقبائه، وكانوا 24 رجلا، فاستحضرهم وضرب أعناقهم وعلق رؤوسهم في المسجد، فلما أصبح الناس ورأوا هذه الرؤوس داخلهم من هذا رعب شديد وازدادوا لأبي مسلم هيبة وتعظيما. وفيما بعد صار مجرد الكلام يحتمل الخطر مع أبي مسلم، من ذلك أن أحد الزعماء المحليين البعيد عن النزاع واسمه عرفجة بن الورد أرسل إلى أبي مسلم بعد ظهوره رسولا يسأله من هو وما أمره، فأتاه فقال له ما اسمك، فنظر إليه شزرا ثم قال عبد الرحمن بن مسلم، فقال من، فنظر إليه حتى قيل سيقتله، ثم قال علم خبري خير لك من علم نسبي، فعلم عرفجة أنها بداية دولة لا تدع بجوارها في هذه اللحظات أي معارضة، فهاجر إلى البصرة. ولم يطل الأمر كثيرا حتى بدأ القتل يشمل كل من يعارض أبا مسلم، فهذا محمد بن سليمان بن كثير ابن شيخ الدعوة في خراسان قبل أبي مسلم، يعرف عنه أبو مسلم بغضه له وكراهيته أن أباه سليمان بن كثير سلم الأمر إلى أبي مسلم، فما إن اشتد أمر أبي مسلم حتى قتله بدعوى أنه منحرف الفكر عن الإمام ومن أتباع خداش، وهو ما نحسب أنه مكذوب عليه، وإنما رتب أبو مسلم من يشهد عليه بهذا ليعاقبه به. لو لم نكن ننتمي إلى الإسلام وتحكمنا قيمه، فلربما تقبلنا ما فعله أبو مسلم، فهؤلاء قوم من الأعداء كانوا في حربهم حتى ساعات قليلة، غير مأمونين ولا موثوق بهم، وهم زعماء في أقوامهم، ولهم أتباع وأنصار، ويخشى لو تركوا أن يفسدوا أمر الدولة وهي لا تزال في بداية أيامها، وأحوج ما تكون إلى الاستقرار والتثبيت، وهم قوم أصحاب ثأر، كان لهم ملك وسلطان ومناصب ومراتب وأموال وقصور ونفوذ، فذهب هذا كله على أيدي العباسيين، فلا شك في أن بقاءهم لن يكون بقاء الذي يقنع من الدنيا بما آلت إليه الأمور، أو بقاء الذي سيزهد فيها وينصرف إلى العبادة مثلا. لقد كان العباسيون في هذه اللحظة أحوج ما يكونون إلى تثبيت دولتهم، ولو أنها لم تثبت فلا تلبث أن تنتهي بغتة بفعل مؤامرة أو تحالف خفي أو انقلاب في المواقف أو أي شيء، فكل الاحتمالات مفتوحة في زمان الفتن والتقلبات، وكانوا في سبيل هذه الغاية على استعداد لفعل أي شيء، فإن 30 عاما من الدعوة والصبر على الأذى والتعذيب والحبس وطلب الغاية قد تضيع هدرا لو لم يتم إحكام الأمر وتثبيت الدولة في هذه اللحظة. وقد رأينا في التاريخ كيف يمكن الانقلاب على الدولة الوليدة وإجهاض التجارب الجديدة، وكيف يمكن للثورات أن تقوم ثم تفشل بفعل بقايا الدولة السابقة، فما قامت ثورة إلا وكان تعاملها مع بقايا النظام البائد عاملا فعالا في نجاحها أو فشلها. لو لم نكن مسلمين تحكمنا قيم الإسلام ورؤيته للأمور لتفهمنا وتقبلنا ما فعله أبو مسلم، إلا أن القتل على الظن حرام، والقتل بعد إعطاء الأمان حرام، وقد أثبت التاريخ أن دين الله أولى بالاتباع، وأن هذا الذي وقع في أول الدولة إنما كان سلسلة لمزيد من الدماء والمظالم التي سالت بغير وجه حق حتى تم تثبيت الدولة، وأن هذه الدماء ما لبثت أن فجرت ثورات أخرى من قوم ذوي الثأر، وممن رأوا أن العباسيين جاوزوا سيرة العدل والحق الذي كان شعارهم يوم انطلقوا بدعوتهم. ولقد كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في تعامله مع المنافقين في المدينة، فلم يأخذ أحدا منهم بما لم يثبت عليه من تهمة، وفي تعامله مع أهل مكة يوم الفتح، وكذلك في سيرة الراشدين. ولئن كان التاريخ قد أثبت أن ثمة مواقف قليلة قد غدر فيها من عفي عنه ولم يحفظ الجميل، لكن المكسب كان كبيرا، فلقد ظلت سيرة النبي والراشدين مثالا تنظر إليه الدنيا ويتطلع إليه المسلمون والعقلاء في كل جيل وفي كل مكان. ولربما ذهبت دماء غالية نتيجة هذا الغدر، لكن ما بقي كان أغلى وأعظم، بقيت صبغة الإسلام الأخلاقية ومبادئه العالية التي لم تتأثر ولم تتلوث بغدر أو بدم حرام، بل ولا بدم شبهة. كيف ونحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم يلوم أسامة بن زيد لأنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله قبل أن يصل السيف إليه، وهي حالة تثبت كل الشواهد والأدلة أنه قالها خوفا من السيف لا قناعة ولا إيمانا، لكن ديننا رفض حتى هذه الشبهة واعتبرها دخولا في النوايا وشقا عن الصدور، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه حتى تمنى أسامة أن لم يسلم إلا يومها. إن تنفيذ العهود والمواثيق أدعى لأن يكثر الأنصار وينفض الناس عمن أراد الغدر بعد أن عفي عنه، لكن خرقها وإن ضمن أمانا وقتيا بقتل من يظن فيهم الخطر يجعل القلوب أكثر غيظا وثورة، ويجرد الدعوة الوليدة من وجهها الأخلاقي ومن ادعائها اتباع النبي. إن هؤلاء الناس كلهم الآن بين يدي ربهم، ونحن لا نحكم إلا بما انتهى إلينا خبره، وقد تكون أخبار أخرى لم تصل إلينا، لو أنها وصلت لتغير حكمنا بالمدح أو بالقدح، فالله أعلم بهم وهو وحده أحكم الحاكمين، وما نفعل الآن إلا أن نقرأ التاريخ لنستفيد ونتعلم. هكذا انتقل العباسيون من الدعوة إلى الدولة. نهاية لاهز ابن قريظ. وأما نصر ابن سيار فقد خرج من دار الإمارة إلى أطراف مرو، وبدا أنه استسلم للهزيمة التي نزلت به، بل وتورد روايات أنه نصح قومه المضرية بأن ينحازوا إلى أبي مسلم فيكون لهم سهم في هذه الدولة الجديدة وهي ما زالت في أولها، لكن أصحابه اختلفوا، فمنهم من وافقه ومنهم من أراد استمرار الحرب. وما هو إلا أن جاء وفد من أبي مسلم إلى نصر ابن سيار على رأسهم لاهز ابن قريظ أحد النقباء الاثني عشر، وهو من مضر أيضا مثل نصر، يدعوه إلى أن يأتي معه إلى أبي مسلم. وبينما هو في مجلس نصر ابن سيار قرأ آيات من سورة القصص، منها: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، سورة القصص الآية 20. ففهم نصر ابن سيار المقصود فنادى على غلامه أن يعد له الوضوء، واستأذن منهم كأنه يريد أن يتوضأ، ثم خرج من خلف الدار وانطلق هاربا. بعض التحليلات تقول إن لاهز ابن قريظ انحاز إلى عصبيته المضرية فنصح نصرا بهذا، غير أن هذا ما لا نراه صحيحا، فلو أنه ذو عصبية قبلية لما استمر طوال الفترة السابقة في حرب المضرية وعلى رأسهم نصر، بل الأنسب للأحداث ولما نعرفه من شخصية لاهز ابن قريظ أنه لم يوافق على قتل من أعطوا الأمان وعلى رأسهم نصر ابن سيار، وكان موقفه قويا إلى الحد الذي لم يجد فيه غير هذه الحيلة لإبلاغ نصر، وهي مجازفة كبيرة أمام من معه ممن لا شك سيوصل الخبر إلى أبي مسلم. وبالفعل شك أبو مسلم بفراسته في أن ثمة شيئا قد أخطأ فيه الوفد فخاف منه نصر، فسألهم: ما الذي ارتاب به منكم؟ قالوا: لا ندري. قال: فهل تكلم أحد منكم؟ قالوا: لاهز تلا هذه الآية: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ثم قال: يا لاهز أتدغل في الدين؟ فضرب عنقه. ملاحظة: أدخل في الأمر أي أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. هل كان قتل أبي مسلم لأحد النقباء الكبار القدامى لأجل هذه الحادثة وحدها؟ هل اعتبرها خيانة توجب القتل؟ أم أن ثمة مواقف أخرى كانت للاهز مثل معارضته قتل من أعطوا الأمان من أصحاب نصر اجتمعت إلى هذا الموقف، فرأى أبو مسلم أن يتخلص منه لكي يقضي على أي معارضة قوية في أهل الدعوة؟ ربما كلاهما، وربما كان أبو مسلم عد هذا الموقف وحده خيانة فسار على سياسته في استعمال السيف كعقوبة أولى. على أي حال كان هذا القتل هو الأول من نوعه في صفوف أهل الدعوة، ولا شك أنه نزل بمجلس النقباء منزلا مفاجئا وسيئا، ولم ترد فيما رأيناه من مصادر معارضات ظاهرة لهذا الذي فعله أبو مسلم من جانب باقي النقباء، كما لم نرى رد فعل أو تعليقا من قبل الإمام على هذه الواقعة. لكن الثابت أنها حادثة فارقة في إقرار سلطة أبي مسلم وتفرده بالأمر والنهي وإعلان مدى قوته وجرأته على الدماء، حتى دماء الكبار في أهل الدعوة، فكانت رسالة واضحة وصارمة وقاسية لكل أهل الدعوة ولعلي ابن الكرماني أيضا. نحو الشام. كتب أبو مسلم الخراساني بما كان من فتح مرو إلى الإمام إبراهيم بن محمد في الحميمة وإلى كبير الدعاة في الكوفة أبي سلمة الخلال، وجاء رد الإمام مخاطبا أهل الدعوة: إن الله قد قادكم إلى خير ما قاد إليه أمة من نصرة آل نبيكم والقيام بحقكم والانتقام بكم من أعوان الظالمين والفوز بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. وكان الذي حمل الرسالة إلى الإمام ثم منه إلى أبي مسلم أحد أشجع قادة العباسيين وأكثرهم موهبة، وهو قحطبة بن شبيب الطائي الذي كان قد ذهب إلى الحج نائبا عن أبي مسلم لما جاء الأمر برجوع أبي مسلم وإعلان الدعوة. ولما عاد قحطبة بالرسالة من الإمام كان فيها الأمر بأن يتولى قحطبة الجيش الذي ينطلق إلى العراق والشام، فأعلن أبو مسلم الخبر في الناس: إن الإمام كتب إلي أنه قد ولى قحطبة المسير بالجنود إلى العراق لما رجا من كفايته، وعلى علم منه بأن الله كاسر قرنا من قرون الشيطان على يده، فمن أحب أن ينتدب معه فلينتدب. ويبدو أن الإمام كان متعمدا إسناد القيادة في هذه الحرب إلى هذا القائد العربي الطائي، فلم يكن من المعقول أن تقتحم معاقل العروبة في العراق والشام ومصر بقيادة أعجمية، وإنما بقيادة عربية خالصة. فخرج الناس مع قحطبة بن شبيب لقتال بني أمية، وتمهل قحطبة في المسير حتى انتهى الشتاء وصلحت الأرض للمسير، وكان أبو مسلم يمده بالجنود بين الفترة والأخرى. وقحطبة بن شبيب أحد الدعاة الأوائل مؤسسي الدعوة في خراسان، وكان من النفر الأربعة الذين تعرفوا على أبي مسلم مع سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ ومالك بن الهيثم، فأخذوه من الكوفة ليخدم الإمام في الحميمة كما تقدم، وهو أحد النقباء الاثني عشر الذين أداروا أمر الدعوة في خراسان، ولا تحتوي المصادر التي بأيدينا على معلومات عنه بخلاف هذا، إلا أنه سيثبت فيما سيأتي قوة وشجاعة ومهارة عسكرية ستكون أحد أهم الأسباب في سقوط دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس، وسيظهر من أخلاق الدعاة والزهد في الدنيا والإقبال على الموت ما يجعله أحد أبرز القادة في تاريخ العباسيين، ولن يموت قبل أن يكون العباسيون في المعركة قبل الأخيرة من معاركهم الفاصلة مع بني أمية، وحين يقتل ستكون الدولة فعليا قد قامت في عاصمتها المرصودة الكوفة. نهاية شيبان الحروري. في سرخس كان قد استقر أمر شيبان الحروري حليف نصر بن سيار القديم على أبي مسلم بعد خروجه من مشهد الصراع في خراسان بعد ضعف موقفه وبإغراءات ابن الكرماني بالولاية على هذه المناطق وجمع الضرائب منها. ولما انقضت مدة العهد والهدنة بين أبي مسلم وشيبان أرسل أبو مسلم إليه يدعوه إلى البيعة، كان هذا بالنسبة إلى العباسيين في حكم الضرورة، فسرخس مدينة إلى الجنوب من مرو، وكان طبيعيا لقوم يريدون الدولة فضلا عن الخلافة ألا تظل في جوارهم القريب مدينة ليست في سلطانهم، فضلا على أن يكون متوليها ليس على الولاء لهم. وكان هذا بالنسبة إلى شيبان في حكم المستحيل، إذ أن الخوارج يرون أنهم الأحق بالخلافة لاعتقادهم بأنهم وحدهم على الحق، هذا فضلا عن أن يبايعوا الخليفة من بني هاشم، وهم يعتقدون أن الخلافة لا تنحصر في بيت ولا في أهل بلد، فكيف إذا دعي إلى خليفة مجهول لم يعرف حتى الآن؟ فرد شيبان: بل أنا أدعوك إلى بيعتي. فأرسل إليه أبو مسلم: إن لم تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت فيه. فأرسل شيبان إلى ابن الكرماني يستنصره فأبى، فحشد شيبان أتبعه في سرخس، وانحاز إليه كثير من قومه من بكر بن وائل بدافع العصبية، فبعث إليه أبو مسلم وفدا من تسعة من الأزد، والأزد من العرب اليمانية، ولعله أراد بذلك إنهاء كل أمله في التحالف مع ابن الكرماني، وأيضا ضمانة لئلا يعتدي عليهم باعتبارهم من قوم حليفه القديم، يدعونه إلى الدعوة والمسالمة والكف عن الحشد وإشعال الحرب، لكن شيبان أخذهم فسجنهم. فعند ذلك في الخامس عشر من شعبان عام 130 هجري أرسل أبو مسلم إلى قحطبة يأمره بأن يفصل كتيبة من جيشه بقيادة بسام ابن إبراهيم ومعه خازم ابن خزيمة لتتوجه إلى سرخس حيث يقيم شيبان الحروري، فانطلقا حيث نزلا في معسكر لجنود شيبان ابن سلم الحروري، لكنه كان قد رحل عنه، ويبدو أن هذه الكتيبة مارست قدرا من الخداع لشيبان، فأعلمته أنها فقط تعبر سرخس في طريقها إلى هرات ولا تقصد قتال شيبان، وأمام هذا الجواب الخادع لا ندري على وجه التحديد هل انخدع به شيبان فوافق على مرورهم أم إنه توجس خيفة وتشكك، غير أنه اضطر إلى الموافقة لأنه لا يملك أن يبدأ أبا مسلم بالعداوة. على كل حال انطلق بسام وكأنه في طريقه إلى هرات، لكنه لما اقترب من سرخس هاجمها، فخرج إليه شيبان في نحو من 3000 رجل، فاقتتلوا قتالا شديدا قتل فيه عامة أصحاب شيبان وانسحب الباقون إلى المدينة، وقتل شيبان ومن بقي من أصحابه وبعث برأس شيبان إلى أبي مسلم. كان فتح العباسيين لسرخس خبرا كبيرا، لأن أهل سرخس لم تتقسمهم العصبية القبلية ولم يكونوا أحزابا، بل كانوا متوحدين ضد جيش العباسيين. لذا ازداد هم نصر ابن سيار ما إن بلغه الخبر، وقال: اليوم استحكم الشر على بني مروان. تساقط المدن الخراسانية. استمر العباسيون في فتح المدن المحيطة بهم، وكان توجههم الثاني إلى طوس في الجنوب الغربي من مرو، وإلى الغرب من سرخس. وجه أبو مسلم قائديه قحطبة بن شبيب والقاسم بن مجاشع ليهاجما طوس من جهتين مختلفتين، فاستنجد واليها بنصر بن سيار في نيسابور. وكان نصر قد مر به أثناء هربه إلى نيسابور، وتعاهدا أن يتحدا ضد هذه الدعوة الهاشمية. فأرسل له نصر ابنه تميما على رأس مجموعة من فرسان مضر ومن استجاب معهم من أهل نيسابور، وأرسل إليه أنه سيلحق بهم بنفسه. وفي هذا الوقت نفسه كانت قد وصلت للمرة الأولى نجدة من قبل والي العراق يقودها فارس قوي هو نبات ابن حنظلة، فتجمعت هذه القوة في الري وعزمت على التقدم إلى جرجان حتى تنضم إليهم فلول المنهزمين والمنسحبين من أتباع نصر والأمويين. فكتب نصر إلى ابن هبيرة يطلب منه أن يجعل هذه المجموعة تحت إمرته لأنه الأعلم بحال هذه البلاد، لكن ابن هبيرة رفض قائلا: ما كنت لأولي مثل نصر على نباتة، وإنما نحن في إصلاح ما أفسد نصر. لقد كان ابن هبيرة مثالا للأمراء الذين تبتلي بهم الدول في أواخر عصورها فتسقط على أيديهم، فما أفلحت بلاد يحرص أمراؤها على مصالحهم الخاصة ويقدمون حاجات نفوسهم وشفاء أحقادهم على مصالح البلاد، قال المؤرخون: وكان فيه حسد. وأما جيش العباسيين فقد أرسل إلى والي طوس يدعوه إلى الدخول في الدعوة، لكنه أعجب بكثرته بعدما انضم إليه تميم بن نصر، فشتموا رسول قحطبة ثم شتموا العباسيين ونادوا عليهم: يا عبدة الرؤوس، يا مجوس، يا علوج، وأفرطوا في شتمهم. وقد منع قحطبة جيشه من الرد عليهم وقال: لا تجيبوهم ولا تشاتموهم، فإن الله ناصركم عليهم لبغيهم وعتوهم. ثم لم يكن بد من القتال، فقاتلوا قتالا كبيرا حتى انتصروا، وقتل في المعركة تميم بن نصر بن سيار، وانسحب باقي الجيش إلى داخل المدينة مهزوما. ثم دخل جيش العباسيين إلى المدينة منتصرا، وكتب قحطبة بالفتح إلى أبي مسلم، وبعث إليه برأسي تميم بن نصر ووالي طوس. وكان نصر بن سيار قد خرج بالفعل على رأس قوة كبيرة من نيسابور قوامها 10,000، لكن وصل إليه خبر الهزيمة ثم مقتل ابنه ووالي طوس، فترك نيسابور وانصرف إلى قومس وهي في إقليم فارس، أي أنه انسحب من خراسان كلها، وكتب إلى الخليفة مروان بن محمد بذلك. ولهذا لم يكن ثمة صعوبات أمام دخول العباسيين إلى نيسابور، فدخلوها في غير حرب، وأمنوا جميع الناس فيها. وكان هذا في آخر يوم من شعبان، أي أن سقوط 3 مدن كبرى هي سرخس وطوس ونيسابور بيد العباسيين كان في خلال شهر واحد فقط. وظل قحطبة ابن شبيب في نيسابور مدة 2 يأخذ البيعة من أهل نيسابور وأنحائها حتى دخلوا جميعا في طاعة العباسيين. دخول العباسيين إلى جرجان. في هذه الأثناء كانت قد وصلت القوة الأموية التي يقودها نبات ابن حنظلة إلى جرجان قادمة من الري، وكان الخليفة مروان بن محمد حين جاءته رسالة نصر بن سيار التي تخبر عن سقوط طوس ومقتل واليها مع تميم بن نصر. قد كتب إلى نصر بن سيار أن يكون نبات هو الأمير عليه، بخلاف ما كانت رغبة نصر وموافقة لرأي يزيد بن عمر بن هبيرة، وأنه سيأتي من بعد نبات قوتان أخريان على أن يتحدوا جميعا ريثما يصل إليهم الجيش الشامي الكبير الذي يقوده الفارس الكبير المشهور ابن ضبارة أو ابن ضبارة. ثم كتب مروان ابن محمد أيضا إلى ابن هبيرة يؤنبه ويوبخه على تأخره عن نجدة نصر ابن سيار حتى وصل الحال إلى ما هو عليه، وأمره بأن لا يبخل عليه بالأموال ولا بالفرسان. إن لقرار مروان بن محمد بأن يكون الأمير هو نبات بن حنظلة وجاهة، ذلك أن توالي الهزائم على نصر بن سيار لن يجعل حال الجندي معنويا كحالهم مع نبات بن حنظلة الآتي من انتصارات حاسمة على الخوارج. كما أن نصر بن سيار كان طرفا في الصراع في خراسان، وكان أحد الأسباب التي أدت إلى هزيمة الأمويين، إذ لا تقبله قبائل اليمانية كما لا تجتمع عليه قبائل المضرية والربعية. وهو وإن كان خبيرا بالحال في خراسان، لكنه لا يصلح أن يكون الوجه الذي يقدمه الأمويون في هذه الظروف. ولربما كان نصر على استعداد لقبول هذا الواقع مع إخلاصه المعروف للأمويين. وليس من شيء فيما قرأت يشير إلى أن نصر بن سيار كان يرفض التعاون مع نبات رفضا مبدئيا قاطعا، لكن نبات بن حنظلة قام بفعل أحمق، ذلك أنه أمر بقطع الأرزاق أي المرتبات عن نصر بن سيار ومن تابعه من جنود خراسان. ولا شك أن نصر بن سيار شعر بمرارة لا مثيل لها تجاه هذا الفعل، على الرغم من إخلاصه وجهاده الطويل في خدمة بني أمية، وتوقع أن ذلك تم بتوصية من عدوه على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة، فقال: هذا عن رأي ابن هبيرة، ولئن ظن ابن القرعاء أني أقاتل عنه وأنقاد لنبات لبئس ما ظن، فلم يشترك في القتال وظل على إقامته في قومس. وبهذا خسر الأمويون واحدا من أفضل وأبرع قادتهم في واحدة من أحرج لحظات دولتهم بفعل الحماقات التي لا مبرر لها إلا تصفية الحسابات القديمة. ومن مرو أرسل أبو مسلم إلى قائد الجيش قحطبة أن يسير إلى نصر بن سيار حتى يقضي عليه، لكن قحطبة كان له رأي آخر، إذ رأى أن الأولى بالقتال الآن هو نبات بن حنظلة، فأرسل إلى أبي مسلم يقول: ما كنت أمضي إلى نصر وهو فل، وأدعى خلفي نبات في فرسان أهل الشام وأهل خراسان، ولكني أمضي لجرجان، فإن أظفر الله بنبات فما أيسر أمر نصر. فكتب إليه أبو مسلم: الرأي رأيك، امضي لما رأيت. انضمت قوة القاسم ابن مجاشع إلى قوة قحطبة ابن شبيب، وأرسل قحطبة ابنه الحسن على رأس مجموعة استطلاعية أوقعت ببعض الشرطة التابعة لنبات ابن حنظلة، ثم سار إلى جرجان. وفي الطريق انضمت إليه أعداد أخرى ممن آمن بالدعوة الهاشمية، وفي جرجان التقى الجمعان. ولمرة أخرى يحرص قحطبة على أخلاق الداعية، فيبدأ معهم بالدعوة، وكما كان متوقعا ردوا عليه بالدعوة إلى الخليفة مروان بن محمد، وبالتخويف من نبات بن حنظلة وتاريخه الطويل في الانتصارات. ثم قام قحطبة بفعل ذكي، ذلك أنه وزع على أبواب جرجان من ينادي في الناس، من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، فتسبب هذا في انسحاب كثير من أهل جرجان ومعهم أهل الشام، ووقعت المعركة فانتصر قحطبة، وقتل نبات بعد بسالة وثبات نادرين، وقتل ابنه حيا ومجموعة من قادة الجيش. وأرسل قحطبة برؤوسهم إلى أبي مسلم، ثم دخل المدينة في الثالث من ذي الحجة سنة 130 هجري، وأمن أهل المدينة وبايعوه، بل انضموا إلى جيشه فيما بعد حين واصل مسيره نحو الشام. ويروى أن تمردا آخر قام به بعض أهل جرجان حين خرج قحطبة عنها، فعاد قحطبة وأخمده. على غير توقعات الجميع فيما عدا الإمام إبراهيم بن محمد، استطاع أبو مسلم الخراساني أن يقود الدعوة العباسية في خراسان من الدعوة السرية إلى الدولة القوية، وفي خلال 3 سنوات فحسب انقلبت أحوال خراسان من فتنة بين قبائل العرب طرفاها نصر بن سيار المضري ولي بني أمية وجديع الكرماني زعيم اليمانية إلى القاعدة القوية للدولة العباسية الكبيرة. كل هذا وأبو مسلم لا يبلغ من العمر إلا 31 عاما فحسب، وكان إلى قبل سنوات معدودة من هذه اللحظة مجرد خادما يحمل الأمتعة ويؤدي أعمال الخدمة، فهي لها من مقادير رفعت أبا مسلم من مرتبة الخدمة إلى سرير الإمارة، ومن رجل لا تلتفت إليه الأنظار إلى رجل تتطلع إليه الأبصار.